السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، اللهم واجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا. هذا، وإن هذا هو المجلس التاسع في شرح الكتاب 21 ضمن دورات هذا المشروع، مشروع طريق العلماء، ضمن دورته التأصيلية الثانية، ألا وهو كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للشيخ عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمة الله علينا وعليه: في ولا زال الكلام موصولا حول دلالات الألفاظ والأقوال، بعد أن ذكر نحن لا نريد أن ننسى الخارطة العامة لهذا العلم، أن يعني خوارط العلوم إذا صح التعبير مهمة جدا في التصور الإجمالي لهذه الفنون. فنحن قلنا الأحكام وهي الثمرة، تكلمنا عنها في البداية تسميها، وهي التكليفية والوضعية، ثم الأدلة، وهذا يشمل يعني معرفة الأدلة ومعرفة تفاصيل كيفية الاستدلال بها وماذا يفعل بها معها عند التعارض بين دلالاتها في الظاهر في نظر المجتهد، ثم المستفيد منها في الباب الأخير المجتهد ويقابله أيضا المقلد. هذه الخارطة العامة لهذا العلم. الآن نحن انتهينا من دليل، طبعا الأحكام الحمد لله انتهينا منها، ثم شرعنا في الأدلة، تكلمنا عن القرآن والسنة، ثم مباحث مشتركة بينهما وهي مباحث الأقوال، باعتبار أن الكتاب والسنة يشتركان في هذه المباحث المتعلقة بالأقوال، لأن القرآن كلام الله، والسنة من أعظم أقسامها السنة القولية، والسنة الفعلية تقدم الكلام عليها والتقريرية في الكلام عن مبحث السنة، لأنه بدأ المصنف بالكلام عن ما يختص بالكتاب، ثم ما يختص بالسنة، ثم ختم الكلام عن كتاب السنة بهذه المباحث التي هي يعني في غاية الأهمية في علم أصول الفقه، بل لو قال قائل بأنها أهم شيء في أصول الفقه لعله لا يكون مبالغا بذلك. وقلنا هي في جملتها يعني عناوينها المشهورة 13 عنوانا، ويمكن أن أقسمها مثلا باب التسهيل 5-4-4، ما خطت كورة دي طبعا، وإنما ده تسهيل لضبطها. فعندنا الخمسة التي بدأ بها وهي النص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين أو المبين، هذه خمسة. ثم أربعة أيضا متشابهات، وهي العام والخاص والمطلق والمقيد، ثم أربعة أخرى وهي الأمر والنهي والمنطوق والمفهوم. هذه 13 عنوانا ولقبا يعني يدور حولها الكلام في مباحث الأقوال، التي هي لباب الاستدلال بالأدلة النقلية المحضة التي هي القرآن والسنة. وطبعا عندما نقول أدلة نقلية وعقلية، ففي الحقيقة الاستدلال لا ينفصل فيه العقل عن النقل، باعتبار أن الاستنباط من الأدلة النقلية يحتاج إلى إلى عقل، ولا تستنبط من غير عقل كيف؟ ما يصح، بالعكس، إعمال العقل في النصوص الشرعية وفي استنباط الأحكام. ومن جهة أخرى أيضا الأدلة العقلية تحتاج إلى مقدمات تنبني عليها، وكثيرا بل قد يكون دائما بالنسبة للشرعيات ما تحتاج إلى مقدمات مبنية على أمور نقلية، مبنية على أدلة إيش؟ طيب كنا وصلنا في آخر ما وقفنا عنده عند قوله رحمه الله ومنه الاستثناء. ومنه أي من الكلام المفيد، ظاهر كلام المصنف أنه لا يعد الاستثناء نوعا من أنواع التخصيص، والمشهور عند الأصولين أن الاستثناء نوع من إيش؟ من المخصصات، أي أنواع المخصصات؟ المتصلة. سبق معنا أن المخصصات نوعان، متصلة ومنفصلة. المتصلة والدليل الذي لا يستقل بنفسه، المتصلة الذي لا يستقل بنفسه، يأتي مع العام في نص واحد. وهذه خمسة منها الاستثناء، وما أربعتها الباقية؟ الاستثناء هذا واحد، وأيضا الشرط. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، كاتبوهم ظاهره أنه عام أو مطلق أو قل ما شئت، ثم قال إن علمتم فيهم خيرا خصص. طيب ثم أيضا الصفة، الصفة مثلا في الغنم السائمة زكاة، لو قال في الغنم زكاة عام، لما وصفها بكونها سائمة تخصصت أو لا تخصصت معه في نفس النص أو لا معه. طيب وأيضا الغاية، فإن طلقها الطلقة الثالثة يعني فلا تحل له من بعد، لو قال هكذا لكانت لا تحل، الفعل هذا في سياق النفي، ينحل عن نكرة وزن نكرة في سياق النفي، الفعل في سياق النفي مشتمل على نكرة هو نفسه، فالنكرة في سياق النفي تفيد إيش؟ لا تحل له بحال من أحوال. ثم استثنى فقال إيش؟ أو يعني خصص فقال حتى تنكح إيش؟ زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع. إذن استثنيت حالة إذا طلق تزوجها زوج آخر ودخل بها ثم طلقها من عموم إيش أحوال تحريمها عليه بعد الطلقة الثالثة. ولهذا كما قلنا قال بنو إسرائيل لموسى وإنا لن ندخلها إيش ما داموا فيها، فإن يخرجوا منها فإنا داخل، ما داموا فيها يعني حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا إيش إنا داخلون. طيب وأيضا الخامس، نعم بدل البعض من الكل، كقوله ولله على الناس حج البيت، الناس عام، ثم أبدل بعض من كل فقال إيش من استطاع ليس سبيلا. وأيضا مثل قوله حكاية عن إبراهيم في دعائه لأهل مكة في سورة البقرة، ماذا قال؟ من آمن منهم بالله واليوم الآخر، بعض أن قال إيش لكن اللفظ العام ما هو قبله؟ نعم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله، أهله هذا إيش عام لأنه مفرد مضاف، أو قل ما شئت مثلا اسم جمع مضاف أو نحو ذلك. ثم إيش خصص فقال من آمن منهم إيش بالله واليوم الآخر، يعني ليس على عمومه من آمن ومن كهذا الذي أراده إبراهيم، بغض النظر عن أن الرد كيف جاء، لكن المهم أن إبراهيم خصص بعد إيش بعد عموم وهكذا. طيب والاستثناءات والمخصصات المفصلة هي التي تقدم الكلام عليها في قول المصنف. فإذا المشهور أن التخصيص نوع من أنواع المخصصات المتصلة، إلا أن المصنف رحمه الله كأنه غير بينه وبينه، لهذا قال ومنه لا يرجع إلى إيش إلى التخصيص، لا يرجع إلى التخصيص، بدليل أنه سيقول بعد قليل ومنه المطلق ومنه كذا، وبالتالي دل على أن الضمير لا يرجع إلى إيش. هل يمكن أن نقول مطلق يرجع إلى التخصيص؟ لا لا يمكن، ولهذا دل على أنه، ولهذا فسره الشارح بقوله ومن أكثر من شارح فسره بهذا ومن الكلام المفيد، أو يعني بعض الشرح فسره بإيش ومن الكلام المفيد من أنواع الكلام التي تقدم، وهو قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول. يعني إذا قلت جاء زيد، جاء القوم إلا زيدا، كلمة إلا زيدا هذه تدل على أنك لم ترد دخول زيد في كلمة القوم، يعني كأنك تقول إيش أستثني زيدا وحاشيه ولا أقصده في كلمة إيش القوم. وهذا التعريف يعني ليس دقيقا، ليس دقيقا، لأنه يدخل أشياء لا ينبغي أن تدخل، مثل قوله إيش مثلا لو قلت جاء القوم ولم يجئ زيد، هذا ليس استثناء ولكنه يدخل على إيش؟ قد يدخل على التعريف الأول، أو مثلا رأيت القوم ولم أرى زيدا وكذا، ولهذا ينبغي أن يكون إيش؟ بإلا أو إيش؟ يعني بأسلوب مخصوص الذي هو بإلا أو إحدى إيش؟ خواتها، بإلا أو إحدى خواتها. وعندهم تنازعات في تعريف الاستثناء، هل هو إخراج أو ليس بإخراج؟ يعني بعض العلماء يقول الاستثناء إخراج، هذا هو المشهور، إخراج ما لولا ولدخل في الكلام بإحدى بإلا أو بإحدى إيش خواتي، وبعضهم يقول ليس فيه إخراج لأنه يقول هو أصلا ما دخل حتى يخرج، وهذا الذي يظهر أن المصنف مشى عليه، لهذا قال إيش، ما قال، ما ذكر لفظ الإخراج أصلا، قالوا إنما يعني يجعل إلا زيدا هذه قرينة على أن زيدا غير داخل أصلا وليس أنه خرج ثم دخل، وهذا خلاف ما يعني ما ينبني عليه كبير شيئا. على كل حال النتيجة العامة أن المستثنى منه الأصل أنه كله داخل في الكلام، وما استثنية ليس بداخل في الكلام، وهذا هذه المغايرة حصلت بإلا أو إيش أو إحدى خواتها. فيفارق التخصيص والاتصال، فيفارق التخصيص بالاتصال، يفارق يعني الاستثناء للتخصيص، وهذا صريح في أنه إيش يرى أن الاستثناء غير التخصيص، قال يفارقه في إيش، طبعا الشرح أوله لكن ظاهر كلامه أنه لا يرى من المخصصات أصلا. فيفارق التخصيص بالاتصال يعني أن المخصصات التي ذكرها هو سابقا منفصلة، فبالتالي إيش ذيك منفصلة وهذا لا بد أن يكون إيش متصلا، أو نقول بمعنى بلزوم الاتصال باعتبار أن الاستثناء لا بد أن يكون متصلا، وأما التخصيص فقد يكون منفصلا وقد يكون إيش متصلا. نعم قال وتطرقه، هذا الفارق الأول يعني يفارق، هو سيذكر الفرق بين الاستثناء والتخصيص، هذا الأمر يعني التفريق الأول، التفريق الثاني بين الاستثناء والنسب. طيب التفريق الأول بين الإيش بين الاستثناء والتخصيص، قال لك الفرق الأول الاتصال، والفرق الثاني بينهما أي بين الاستثناء والتخصيص التطرق إلى النص، يعني أنه يدخل إيش النص، بينما التخصيص لا يدخل النص وإنما يدخل على الإيش على العام، والعام انتبه لهذا وقد سبقت الإشارة إليه، والعام نوع من أنواع الظاهر ليس من أنواع الإيش النص، يعني عندما تقول مثلا جاء القوم، هل شموله لزيد هذا قطعي ولا راجح؟ راجح، لأنه قد يكون الشخص ما أراد زيدا أو ما استحضره أو نحو ذلك، صح؟ فبالتالي العام شموله لأفراده ظني بالظن الراجح، وبالتالي هو من أنواع الظاهر، لأنه مدام أنه يحتمل أنه غير شامل له، ولهذا مثلا نحن لو سمعنا نصا عاما من الشارع أو وردنا نص عام قد يكون له مخصص، صح؟ قد يكون أي فرد نقول نستدل عليه بالعام يحتمل أن ثمة مخصصا لم نقف عليه، ليس كذلك؟ كمجتهد أنا لم أحط بإيش بنصوص الشريعة، لكن أقول يكفيني هذا الظاهر، هذا هو مذهب جمهور أهل العلم، خلافا لمن قال وينسب للحنفية بأن العامة نص في شمول أفراده، بعض علماء قالوا هذا لكنه قول يعني ليس هو قول أكثر علماء، كما قال صح مراقي وهو عند الجل بالرجحان وهو اللي هو العام، والقطع فيه مذهب النعمان. من هو النعمان؟ أبو حنيفة رحمه الله. طيب إذن أما الاستثناء فإنه يتطرق إلى النص، ومن النص ألفاظ العدد، عندما أقول لك 10 هل يحتمل أنه 9 مثلا؟ أقول لك 10، أنا 10 ما يحتمل أن تكون 9 ولا 8 ولا 11، أنا قلت لك 10، أن الاستثناء يدخل أو لا يدخل على العدد، ولذلك مثلنا للنص فيما سبق بقوله تلك 10 كامل، هذا نص، الاستثناء يدخل على النصوص على الأعداد أو لا؟ يدخل على الأعداد ويدخل على الأوصاف، يعني يمكن أن أقول مثلا لك علي 10 إلا 3، ويمكن أن يقول يعني يقول إيش مثلا ولقد صدق أو صدق عليهم قراءتان إبليس ظنه إلا فريقا من الإيش من المؤمنين، هذه أوصاف ما فيها أعداد، وأما 1000 سنة إلا 50 عاما هذا إيش أعداد. إذن يدخل النص أو لا؟ الاستثناء يدخل، التخصيص هل يدخل النص؟ لا، يدخل الظاهر وهو العام، التخصيص، لأن الأصل التخصيص ما هو قصر العام على بعض أفراده لدليل، إذن هو يدخل إيش؟ العام. قال وتطرقه إلى النص كعشرة إلا ثلاث، هذا مثال لتطرق الاستثناء إلى النص، عشرة نص ودخلها. هذا التفريق الأول. التفريق الثاني بين إيش وإيش؟ بين ماذا وماذا؟ بين التخصيص، بين الاستثناء والنسخ. الفارق الأول الاتصال أيضا، لأن النسخ كمان ضد، لا بد أن يتراخ، لا بد أن إيش؟ هل يمكن النسخ يأتي بنفس النص؟ لا. إيش فائدة الأمر الأول؟ طيب افعلوا لا تفعلوا يصلح؟ لا. إذن لا بد أن يتراخ. ثاني، أما بخلاف الاستثناء فلا بد أن يتصل حقيقة أو حكم. طيب الفارق الثاني، وبأنه مانع لدخول ما جاز دخوله، والنسخ رافع لما دخل، وهذا تصريح منه أنه إيش؟ لم يدخل أصلا. قال الاستثناء إذا قلت جاء القوم إلا زيدا، إلا زيدا هذه مانعة من دخول زيد في القوم، صحيح. وأما النسخ بعدما دخلت الأفراد واستقر حكمها يرفع ويغير يعني الحكم. قال والنسخ رافع لما دخل، وبأنه هذا الفارق الثالث، بأنه رفع للبعض والنسخ رفع للجميع. النسخ الاستثناء رفع لحكم البعض، ولا يصح الاستغراق في الاستثناء. ما معنى الاستغراق في الاستثناء؟ معنى الاستثناء المستغرق هو أن تقول مثلا له علي عشرة إلا عشرة، يصلح؟ نلعب نحن؟ هذا باطل بإجماع العلماء كما سيأتي، وإن كان حكي خلاف شاذ يعني لبعض المتأخرين فيه، لكن يقولون إذا قلت له علي عشرة إلا عشرة لزمتك العشرة، وكلمة إلا عشرة هذه كلمة لغو وباطلة ولا ينظر إليها، واضح؟ يعني هذا لعب، إيش تقول لي عشرة إلا عشرة؟ يعني مثل يقولك إيش، لا كنت أمزح معك والله ما في شيء أصلا. هذا ما يصلح، يرحمل على أنه ندم يعني يريد أن يصلح الموقف كما قلت، فما في لزمته العشرة كامل. طيب هذا. وأما النسخ فهو رفع للجميع يعني جميع الأفراد، لأن الحكم كاملا يتغير، وهذا يعني قد يتعقب بأشياء، لكن لا ليس دائما النسخ رفع للجميع، ليس دائما، لكنه المهم أن فيه رفعا، والآخر في الحقيقة يعني ليس رفعا بالمعنى الدقيق، وإنما هو بيان أنه غير داخل كما قال، وأنه غير مراد خلينا نقول. وشرطه الاتصال، شرط الاستثناء أن يكون متصلا حقيقة أو حكما. حقيقة وإيش؟ حقيقة واضح أنا ما يكون في أي فاصل بينهم. وما هو الاتصال الحكمي؟ يعني يكون بينهما فارق غير إيش؟ غير مؤثر، غير مؤثر. فلو قال مثلا له علي عشرة إلا ثلاثة، نقول لا حبيبي خلاص السؤال جاء ففصل، بعد كذا هل يصلح؟ هذا فاصل اضطراري، فاصل إيش؟ إذا سأل يبطل الاستثناء، تعرفوا سأل يعني جح يعني يبطل، أخذ نفسه. طيب الجملة كانت طويلة، اسم الراجل كان طويل، فلان الفلان الفلان إلا عشر، وتقول لا خلاص ها؟ لا، هذا باتفاق لأنه فاصل إيش؟ اضطراري أصلا ما في خلاف، لكن الخلاف يأتي في الفواصل الاختيارية اليسيرة. فاصل إذا فصل فاصل اختيارا، لكن إيش يسير، هل يبطل أو لا؟ ذكر لك الخلاف، قال لك فلا يفصل بينهما سكوت يمكن الكلام فيه وإلا يعني بطل الاستثناء، هذا القول الأول الذي جزم به المؤلف. ثم حكى أقوالا إيش أخرى، قال وحكي عن ابن عباس عدم اشتراطه، يحكى عن ابن عباس في قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، أنه يرى أن الاستثناء ينفع مطلقا في أي يعني إيش أي وقت. نحن نريد أن نوضح عبارة، وهي أن قول إن شاء الله يسمى استثناء في الشرع والاصطلاح، قول إن شاء الله ويسمى بالاستثناء مثلا في اليمين، يقال له اسم الاستثناء باليمين. فإذا قلت مثلا لا فعلن ذلك إن شاء الله، لم يلزمك شيء إذا لم تفعل بشروط معينة، أن تكون قصدت الاستثناء وأن يكون متصلا بشروط معينة. حكي عن ابن عباس أنه، وقد جاء في هذا بعض الأحاديث التي اختلف في ثبوتها وجاء فيها آثار واتفق عليها أهل العلم، وجاء فيها حديث في الصحيحين لكنه حكاية شرع من قبلنا، وصحيح أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي بخلاف، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم عن في قصة سليمان والذي نفسي بيدي لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان إيش دركا له في حاجتي. قوله لم يحنث يدل على أنه لو قال إن شاء الله ما أن سليمان قال متحقق قال لا إيش لا طوفن الليلة على إيش على 70 أو 90 امرأة تلد كل منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. مع ذلك قال لو قال إن شاء الله لم يحنث. والأصل أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وبالتالي هذا اتفق عليه أهل العلم. لكن متى يؤثر؟ أهل العلم يقول لا بد أن يكون إيش متصلا من شروطه. عنده عدة شروط منها أن يكون متصلا وأن تكون نويت بذلك الاستثناء. يعني لم تقل هكذا مثلا تبركا. في ناس أي شيء عندهم إن شاء الله حتى الماضي يدخلون فيه إن شاء الله وحتى اليقينيات يدخلون فيها إن شاء الله. تقول مثلا هذا جوال أيوه جوال إن شاء الله. طيب هذا مثلا شيء لا يقبل الشك لكن يعني يتعود. هل هذا لو قال إن شاء الله بمثل هذه العبارات هل يؤثر؟ ما يؤثر. لا لابد يقول إن شاء الله بمعنى أن إذا لم يشأ إلا فلا شيء إيش علي. ينوي هذا المعنى. فحكي عن ابن عباس أنه يقول هذا ينفع مطلقا مهما تأخر الإيش الزمان ولو بعد سنين فتذكر يمين قول إن شاء الله. لكن هذا يعني إن ثبت وإلا بعض العلماء ينكرون ثبوته أولا ثانيا يقولون هو حتى لو ثبت لا يقصد به هذا وإنما يقصد إن شاء الله التي تقال تبركا ليس التي تحل الأيمان بناء على ظاهر الآية واذكر ربك إذا نسيت. إذا هذا ظرف زمان يعم كل الأزمان. إذا ظرف زمان مضمن معنى الشرط عند علماء العربية فيقول إذا نسيت إذا واذكر ربك إذا نسيت يعني إذا تذكرت بعد النسيان أي وقت ولو بعد سنين تقول إن شاء الله من باب الإيش تبرك والاستعانة ليس من باب أنه يحل الإيش الأيمان. وهذا يعني لعله أقرب وإلا لما شرعت كفارة يمين قط. صح ليش نكفر إذا عجزت عن شيء أو غيرت رأيك أو قل إن شاء الله وانتهى الموضوع. فهذا بعيد يعني سواء على كل قال لك حكي عن ابن عباس عدم اشتراطه اشتراط ايش الضمير يرجع الى ماذا الى الاتصال يعني عدم اشتراط الاتصال مطلقا. هذا قول ثاني. الثالث وعن عطاء نبي رباح الحسن ابن ابي الحسن تعليقه بالمجلس يعني قالوا يجوز لك ان تستثني ما دمت في المجلس اما اذا قمت من المجلس يعني جعلوه مثل خيار المجلس قال بيع ما دمت في المجلس يجوز لك ان تستثني. وعلى هذا فلو قال قائل مثلا والله لا افعلن كذا كيف الأولاد والعيال والدولار والسيارات وكذا وبعد ساعتين قال إن شاء الله يجزي. طيب وقد أومى إليه أحمد في اليمين يعني أومى يعني إيش أشار إليه إشارة غير صريح يعني هذه قد تؤخذ من بعض كلام أحمد فيما يتعلق بالاستثناء في اليمين وأن يكون من الجنس وما أشار إلى قول هناك قول يعني وسط وهو طبعا القول الذي اختاره المصنف أنه مطلقا لا بد من الاتصال إلا لفاصل اضطرار فهو في حكم المتصل فقط. طيب هناك قول وسط بين هذين القولين الأول والثالث. طبعا القول الثاني هذا واضح بعده أنه لا يمكن يعني. وأما الثالث قال إيش ما دام في حديث واحد يعني ما دام نفس الموضوع فلا بأس. ولهذا قال الملك لسليمان قل إن شاء الله فلم يقل فإيش حصل ما حصل. معناه أنه لو قال لنفع بل النبي صلى الله عليه وسلم صرح بهذا قال الذي لو قال إن شاء الله لم يحنث مع أنه يعني أكيد أنه تعقبه الزمن على الأقل الذي تكلم فيه الملك قال لو قل إن شاء الله وهذا فاصل اختياري وذلك إيش. وكذلك يدل عليه في الجملة قول العباس للنبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر يا رسول الله فإنه لإيش لبيوتنا وقبورنا وفي رواية لقينهم وبيوتهم قال إلا الإذخر. أما أن يفصل فاصل طويل ومواضيع أخرى ثم نرجع إلى نفس الموضوع هذا بعيد فضلا عن أن نقول إنه يجوز الرجوع إليه إيش مطلقا ولو بعد سنين. هذا القول لعله نقرب الأقوال في المسألة والله أعلم. طيب قال وأن يكون من الجنس هذا شرط آخر من شروط الإيش الاتصال. الاستثناء إذا كان من الجنس هذا يسمى الاستثناء المتصل وإذا كان من غير الجنس يسمى إيش المنفصل. وعلى هذا لما نقول اشترط أن يكون من الجنس معناها أن الاستثناء لا يصح أن يكون إيش منقطعا لا يصح إلا استثناء المتصل. وهذا محكي عن الحنابلة وهو خلاف مذهب الجمهور. هذا طبعا مصنف حنبلي يتكلم عن أصول مذهب الإمام أحمد والجمهور يقولون لا بأس أن يكون الاستثناء من الجنس أو من غير الإش الجنس، وبعضهم يقول أن يكون بعضا من المستثنى منه، وهذا أدق وليس هذا موضع تفصيل الفرق بين العبارتين، أن يكون بعضا من المستثنى منه فيجوز وإلا فلا يجوز، واضح؟ وقالوا هذا واقع في القرآن وفي السنة وفي كلام العرب، من ذلك مثلا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلام. هل قيل السلام من اللغو أو التأثيم؟ لا. وكذلك ها مثل قوله إيش؟ نعم. طيب على قول نعم نسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، نعم، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، هل الموتة الأولى فيها؟ هل فيها؟ فيها يعني في إيش؟ في الجنة. هل الموتة الأولى كانت في الجنة؟ لم تكن في الجنة، وبالتالي استثناء إيش؟ منقطع. هل هي من جنسه أو ليست من جنسه؟ شوف. طيب قال وأيضا طبعا في كلام العرب مثل قوله وبلدة ليس بها أنيس إلا العافير وإلا العيس، العافير والعيس من الأنيس. طيب وهكذا هذا، فالراجح أنه واقع لكنه استثناء، يعني بعضهم قال هو استثناء مجازي وهذا لا إشكال فيه، يعني هذا أمر آخر، يعني فيه نوع من المجاز والتوسع، وإلا فالأصل أن الاستثناء هو الرجوع وإخراج بعض ما دخل، هذا لم يدخل أصلا، فلعل هذا ما أخذوا على هذا. إذا كان بس مسألة أنه هل هو مجاز يكون أقرب إلى الخلاف الإيش اللفظي. قال لك وبه قال بعض الشافعية، يعني منعوا كونه من غير الجنس، وقال مالك وأبو حنيفة وبعض المتكلمين ليس بشرط، يعني يجوز أن يكون من غير جنسه وهذا هو الأصح، وبنوا عليه بعض المسائل، يقولون مثلا إذا قلت له علي ألف إلا ثوبا هل يصح أو لا؟ إذا قلنا يصح يصح وإلا فلا، وإذا قلنا يصح قالوا نخصم منها قيمة الثوب، قيمة الثوب، وأن يكون المستثنى أقل من النصف، وفي النصف وجهان وأجاز الأكثرون الأكثر. الحنابلة أيضا قالوا لا يجوز إلا أن تستثني الأقل، وإذا استثنيت النصف فعندهم وجهان، يعني قيل يجوز وقيل لا يجوز، أما إذا استثنيت الأكثر فعندهم اتفق الحنابلة على أنه مش لا يصح هذا، فلا يصح عندهم أن تقول مثلا له علي ألف إلا سبعمائة، قالوا هذا لا يعرف في لغة العرب، وإنما العرب يستثنون الإيش الأقل، يعني أنت مشي قريب تقول ألف إلا كذا، أما ألف إلا وتأخذ المعظم وتبقي الأقل هذا ما يعني لا يعرف في اللغة ولا في، فقالوا هذا لا يصح، والجمهور يقولون يصح، الجمهور يقولون هذا يصح، والخلاف في العدد وليس في الوصف، الوصف هذا ما في إشكال في أنه يجوز لأنه أصلا غير واضح أنه أكثر أو إيش أو أقل، مثل قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، ومعروف أن الغاوين إيش أن الغاوين هم الأكثر، يعني أن الغاوين هم الأكثر، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك، لكن هذا وصف، والوصف لا إشكال فيه، إنما نتكلم عن الإيش عن العدد. وبعضهم الأكثرون قالوا يجوز، فإن قيل هذا ليس بفصيح نقول نحن ليس كلامنا في الفصاحة الآن، لا نتكلم عن هل هو فصيح أو جميل، لا هو ليس جميلا ولا فصيحا، لكن في النهاية إذا واحد قال له يمكن ما يعرف قواعد اللغة العربية ولا قرأ لشعر امرئ القيس ولا، في النهاية قال ألف إلا سبعمائة إلا سبعمائة يلزمه أو لا؟ قالوا خلاص هل يصح هذا الاستثناء أو لا، مدام هو نواه وقصده خلاص، أن الأحكام لا تعلق على الفصاحة و طيب كما أشار إلى هذا ابن رشد في بعض كتبه، وأن يكون أقل من النصف، وأما النصف الحنابلة نفسهم عندهم وجهان، والأصح طبعا باب أولى أنه يصح إذا كان إيش الأكثر يصح. وهذا طيب قد يقول قائل كيف تقولون يصح ولا يصح، هل سنتعقب يعني على الله عز وجل؟ نقول لا، ليس المراد طبعا إيش في كلام الله ولا كلام الرسول، ولهذا الأظهر عندي أنه لا داعي كبيرا لداعي لذكر هذا في علم أصول الفقه أصلا، لأنه إيش لا يتعلق بالأدلة، أما لو أردنا به كلام الإيش كلام البشر والمتكلمين العاديين لكان ذكره في القواعد الفقهية والضابط الفقهية أليق، أنه هو الذي يتعلق بهل نقبل، هل الضوابط ما يقبل ما لا يقبل، أو في الفقه. أما ذكره هنا ما أدري، يعني أنا لا يظهر لي وجهه، ربما يكون في وجه أنا ما أعرف. فإن تعقب جملا عاد إلى جميعها، يعني انظر الفرق إلى ما سبق إلى هذا. مثلا إذا إن تعقب جملا عاد إلى جميعها، وقال الحنفية أقرب. إذا كان في عدة جمل تلاها استثناء، هل يكون هذا الاستثناء راجعا إلى الجملة الأخيرة فقط أو إلى جميع الجمل؟ في خلاف. الجمهور قالوا إلى جميع الجمل إلا ما دل الدليل على عدم دخوله، والحنفية قالوا لا، بل إلى الأخير فقط، يرجع إلى آخر، مثل قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80، عندنا ثلاث أحكام الآن، فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. هل ترجع؟ طبعا ترجع إلى الأخير بالاتفاق، اللي هو إيش؟ أولئك هم الفاسقون، فإن تابوا ارتفع وصفهم بالفسق، هذا ما في إشكال. الأصل أن ترجع عند الجمهور إلى جميع الجمل إيش الثلاث، إلا لدليل. قالوا والجملة الأولى لا يمكن الرجوع إليها بدليل الإجماع على أن من ارتكب موجب الحد ثم تاب قبل بعد أن عثر عليه وقبل إقامته عليه لا يسقط عنه، وإلا كان كل واحد نمسكه ويقول إيش أنا تبت، ما يصلح. فهذا بالاتفاق أن فجدوهم 80 جلدة غير داخل، لكن الذي في الوسط هذا فيه خلاف. الجمهور يقولون يرجع إليه، وهو إيش؟ قبول الشهادة. فالجمهور يقولون إذا تاب قبلت شهادته، وكما مر معنا أن عمر قال لأبي بكر تب أقبل شهادتك، روي عنه هذا. والحنفية قالوا لا، شهادته لا تقبل ولو تاب، واضح. فبالتالي هناك قاعدة مثل هذا، هذه قاعدة في أشياء كثيرة. إذا تعقب الإش الاستثناء جملا، مثلا لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكريمه ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه، هل إلا بإذنه ترجع إلى الأخيرة فقط ولا حتى إلى الأولى؟ طبعا من جهة المعنى واضح أنها ترجع إلى الجميع، لكن من جهة النص هل نقول هذا يرجع إلى الأول لا يؤمنه إلا بإذنه ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه وهكذا؟ والقرآن أيضا فيه أمثلة لأشياء أخرى. وبعضهم قال حتى الأخيرة لو دل الدليل على عدم الرجوع إليها فإنه لا يرجع إيش إليها، وذكروا لذلك بعض الأمثلة. مثل قوله تعالى فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، هذه ثلاث أحكام، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. قال فالاستثناء في الآية لا يرجع إلى الجملة الأخيرة التي هي أقرب الجمل، لا يرجع إليها. لماذا؟ لأن الدليل دل على ذلك. هل يجوز تولي الكفار إذا كانوا مثلا وصلوا إلى قوم بيننا وبينهم ميثاق؟ الكفار كلهم لا يجوز إيش توليهم، لا يجوز توليهم. فإذا الأصل الرجوع إلى كل الجمل إلا لدليل. الدليل حتى لو أخرج الأخيرة، طبعا لازم يكون في جملة يرجع إليها وإلا إيش فائدة الاستثناء، لكن مقصود أنه إذا في عدة جمل الأصل الرجوع إلى الجميع إلا ما أخرجه الدليل. نحن أهم شيء عندنا في الأصول أن نعرف ما هي الأصول، يعني الأصل كذا الأصل كذا الأصل كذا، حتى نتمسك به عند عدم الدليل. أما إذا جاء الدليل وإن يجد دليل للخلاف فقدمنه بلا خلاف، كما قال صاحب مراقي في بعض المسائل التي أنا قريبة من هذه، وإن يجد دليل للخلاف يعني لخلاف الأصل فقدمنه بلا خلاف. إذا جاء دليل يدل على خلاف الأصل وجب اتباعه، لكن نحن نريد أن نعرف ما هو الأصل، حتى إذا اختلف عالمان مثلا حتى نفهم النصوص أولا، ثم إذا اختلف العلماء نعرف من هو الذي معه الإيش الحجة الأقوى وهو المتمسك بالأصل، إلا إذا جاء الآخر بإيش بدليل، لأن البينة على الإيش على المدعي، الذي على الأصل هو المدعى عليه، ما يحتاج إلى إيش إلى بين ولا دليل. هذا أهم شيء تعرف مثلا الأصل. إذا واحد ادعى أن العام هذا مخصوص أو غير مخصوص، الأصل عدم التخصيص. إذا هذا ادعى أنه منسوخ هذا الأصل، إذا ادعى هذا المعنى الشرعي والمعنى اللغوي الأصل المعنى الشرعي، إذا هذا هو لب فهم أصول الفقه، أن تفهم هذا الشيء أن الأصل ما هو الأصل، الأصل الأصل كذا تتمسك به إلا إذا جاء الدليل. والدليل وسع شوية عشان ما تبقى شنو ظاهر، وهو من الإثبات نفي ومن النفي إيش إثبات. إذا استثنيت من الإثبات فهو نفي، وإذا استثنيت من النفي هو إثبات. فإذا قلت مثلا لم يجئ القوم إلا زيد إلا زيد مثلا، فهذا إيش زيد جاء ولا ما جاء؟ القوم ما جاءوا، لم يجئ القوم، ثم قلت إلا زيد، هل هذا إثبات لمجيء زيد؟ نعم، يعتبر عندهم إيش إثباتا. وأيضا من الإيش من الإثبات أيضا يعتبر نفيا. إذا قلت جاء القوم إلا زيدا فهذا إيش معناه؟ أن زيدا لم يجي، خلافا لمن قال المستثنى مسكوت عنه. قيل إن الصورة الأولى التي هي الاستثناء من الإثبات أنه نفي، قيل هذا متفق عليه. لكن الصورة الثانية من النفي إثبات، بعض العلماء قالوا إذا استثنينا من النفي فهو سكوت وليس إيش إثبات، يعني ما نعرفنا ماذا. إذا قلت لم يجي القوم إلا زيد، معناه أن زيد أنا لا أعرف عنه، قد يكون جاء وقد ما يكون جاء، هذا ليس إثبات. قالوا لهم جمهور على قولكم كيف كانت كلمة التوحيد كلمة للتوحيد، لأنها استثناء من إيش من النفي. لا إله إلا الله، هل إلا الله مسكوت عنه؟ هذا هو المراد أصلا، فبالتالي إيش إثبات للإيش لاستحقاق العباد. قال ومنه المطلق، باب المطلق المقيد، هذا ليس موجودا التبويب في بعض النسخ. على كل، ومنه المطلق أي من الكلام المفيد المطلق، وهو ما تناول واحدا لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. وقيل لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه ويقابله المقيد أو المقيد، وهو المتناول، ممكن مقيد وهو مقيد في الحقيقة أيضا كما سيأتي، وهو المتناول لموصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه كرقبة مؤمنة. فإن ورد مطلق ومقيد فإن اتحدا في الحكم والسبب كلا نكاح إلا بولي مع لا نكاح إلا بولي مرشد حمل المطلق على المقيد. وقال أبو حنيفة زيادة فهي نسخ، وإن اختلف السبب كالعتق في كفارة اليمين قيد بالإيمان وطلق في الظهار فالمنصوص لا يحمل، واختاره ابن شاقلة وهو قول أكثر الحنفية خلافا للقاضي والمالكية وبعض الشافعية. وقال أبو الخطاب تقييد المطلق كتخصيص العموم وهو جائز بالقياس الخاص، فهنا مثله، فإن كان ثم مقيدان أو مقيدان حمل على أقربهما، نعم على هنا على ساقطة الحقوة، حمل على أقربهما شبها به، وإن اختلف الحكم فلا حمل، اتحد السبب أو اختلف. المطلق والمقيد، المطلق هو ما دل على الذات بلا قيد، على الحقيقة على الماهية. مثلا تقول رجل، هذا معناها ذكر بالغ من بني آدم، هذا هو معنى. هل في وصفه هذا وصف زائد لا يدخل في الحقيقة حقيقة لا ليس فيه، ليس فيه، بخلاف إذا قلنا مثلا رجل مؤمن. هنا هل كلمة مؤمن تفهم من الحقيقة التي هي كلمة رجل؟ ما تفهم. إذا سمعت كلمة رجل هل تفهم منها الإيمان؟ لا. إذا زيد عليها شيء لا يفهم من الحقيقة فإن حينئذ يسمى بالإيش؟ بالمقيد، لأنه قيد بوصف زائد على الحقيقة. أما إذا اقتصر فيه على الحقيقة فقط فهذا يسمى بالإيش؟ بالمطلق. فإذا اللفظ الدال على الماهية بلا زيادة أي قيد عليها هذا يسمى إيش؟ مطلقا. وقد عرف هنا بتعريفات قريبة من هذا، فقال إيش؟ هو ما تناول واحدا لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. مثال طبعا مشهور، فتحرير رقبة إيش؟ نعم، إذا فتحرير رقبة فقط هكذا هذا إيش؟ مطلق، لأن الرقبة طبعا هذه كناية عن الإيش؟ عن الإنسان، أو مجاز عن الإنسان كاملا، فيعني عتاق مملوك. مملوك إيش؟ هل هو مؤمن كافر طويل قصير ذكر أنثى كبير صغير أسود أبيض، ما في أي وصف زائد عن الإيش؟ عن الحقيقة أنه إنسان مملوك فقط، يعني عتاق مملوك، مملوك أي الله أعلم، ما في أي شيء وصف زائد، فهذا يسمى إيش؟ مطلقا. وما تناول واحدا لا بعينه، وهذا معنى ما سبق أنه عمومه إيش؟ بدل. وقد تكلمنا عن هذا لما تكلمنا عن الفرق بين العام والمطلق، فقلنا مثل الإيش؟ فهو لفظ صالح لأي فرد من أفراد الماهية لا بعينه، يعني ليس فردا معينا. قد تطلق مثلا، قد تعتق رقبة زيد أو عمرو أو هند أو أسماء أو بكر أو أي شخص، أو بل على ظاهر النص حتى لو جون أو أي كل واحد، ما دام أنه داخل في إيش؟ في تحرير الرقبة، هذا هو المطلق باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، يعني أنه يطلق حقيقة تشمل الجنس جميعا بجميع الأفراد الداخلة فيه من غير تخصيص. طيب ولا من غير عفوا تقييد، يعني ليس هناك وصف زائد كما سيأتي. قال وقيل لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه، وهذا قريب من الأول، والمقصود هو ما ذكرناه، والمشهور أنه يشمل دل على الذات بلا قيد، ويقابله المقيد وهو المتناول لموصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه بخلاف الأول، يعني يكون فيه وصف إيش زائد لا يفهم من إطلاق الحق. أما إذا كان يفهم فلا يكون مقيدا كقوله فلأولى رجل ذكر، هل نقول ذكر هذا تقييد في رجل غير ذكر؟ في رجل غير ذكر ندير لا وقوف وتأمل. طيب فلأولى رجل ذكر هذا ليس فيه تقييد، لأن ذكر أصلا تفهم من كلمة إيش رجل، وهي جزء من حقيقته، فهذا لا يسمى تقييدا. أما لو قال مثلا في الأولى رجل مؤمن هذا يعتبر إيش تقييد، لأنه كلمة مؤمن لا تفهم من كلمة إيش رجل. طيب لماذا قال لأولى رجل ذكر؟ هذا موضوع ثاني ترجع ليش لشرح الحديث، لكن الشاهد أنه ليس تقييدا، ليس تقييدا. طيب قال وقد ورد فإن ورد نعم، وثم مثل كرقبة مؤمنة، يعني أنه في كفارة قتل الخطأ اشترط إيش أن يكون مؤمنا لأنه قتل مؤمنا، هذا هو الأصل. فإن ورد مطلق ومقيد، فإن اتحدا في الحكم المطلق والمقيد كما تعلمون كما سبق معنا مرارا لهما أربع حالات. الحال الأولى أن يتفقا سببا وحكما، بمعنى أن نفس الحكم بسببه يرد في أكثر من موضع، فيرد تارة مطلقا وتارة مقيدا، فيحمل المطلق المقيد، يمثلون له بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم والدم والدم، وفي سورة الأنعام قال إيش أو دما مسفوحا فقيده بكونه مسفوح، فخرج به الدم الذي يكون داخل العروق بعد التذكية، إذا ذبحت بهيمة مثلا وكان داخل عروقها بعد أن أخرج الدم مسفوح وكذا داخل العروق، هذا لا يضر بشيء، لهذا العلماء قالوا حتى لو أخذت هذا اللحم فطبخته وطفى هذا الدم على حتى لو طفى على الماء وكذا لا يضر، لأنه تابع للإش للمذكى، والتابع تابع، المسفوح هو الإش المحرم. كان أهل الجاهلية إذا أرادوا يعني الدم يجرحون مثلا البعير أو كذا حتى إيش يسكب لهم دم ويشربوا، هذا هو الدم مثلا مسفوح، وأيضا الدم الذي عند الذبح مثلا يتطاير من البعير يعني ينهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله. طيب هذا واضح، لأنه من العرب يحذفون من بعض الكلام ويذكرون في بعض الكلام اتكالا على إيش على فهم السامع، مثل قولي نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، يعني نحن بما عندنا إيش راضون، ما ذكروا نحن بما عندنا، وين الخبر؟ الخبر هذا عمدة لا يحدث، نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، وين راضون؟ حذفت لدلالة إيش راض عليها، لأن لما يسمع السامع هذا الكلام يعرف أن المراد نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك إيش راض، وأنت بما عندك راض. فبالتالي قالوا هذا من باب أن بعض النصوص يبين، ولهذا سبق أن قلنا التخصيص وكذلك هنا التقييد من باب البيان، يعني يبين إيش البيان، قد يكون لمجمل يعني يكون أصلا لم يبين، وقد يكون لشيء عنده ظاهر لكنه إيش يقيده أو يخصصه، يعني يبين المراد إيش منه بالمعنى العام، يدخل حتى على إيش على الظواهر فيصرفها عن ظاهرها، لأن المطلق ظاهره ليش الإطلاق، كما أن العام ظاهره العموم، يعني لو لم يجي المقيد لحملنا المطلق على إطلاقه، لما جاء المقيد الذي اتحد حكما وسببا مع المطلق بين لنا أن المراد بذلك المطلق هو هذا المقيد. سلام، يعني الآن عندما نقول إيش والدم والدم والدم، المراد بهذا الدم الإيش المسفوح، لأن الآية الأخرى بينت لنا أن الدم هو الإيش المسفوح، وإلا الدم بشموله يشمل إيش جميع أنواع الدماء سواء كانت مسفوحة أو غير مسفوحة. طيب قال إذن هذه الحالة الأولى، إذا اتحد ومثل لنا هنا بمثال آخر، لا نكاح إلا بولي، مع قوله لا نكاح إلا بولي مرشد، إن قلنا بثبوت هذه اللفظة فليكون إيش مرشد، هذه بيّنت شرطا زائدا في الولي، كلمة ولي لوحدها لا يفهم منها كونه إيش مرشدا، إذن هذا مطلق ومقيد فيحمل عليه عند من يشترط في الولي أن لا يكون سفيها، وهذه مسألة فيها اختلاف بين أهل العلم، لأن بعض أهل العلم يجيزون أن يكون الولي مثلا خاصة إذا كان سفيا في المال لكنه في باب النكاح يعني يعرف مصالح المرأة ولا يفرط فيها بنت مثلا مصالح بنته، فإنه إيش لا يحرمونه من الولاية. بعض العلماء لا يحرمونه من الولاية، وبعضهم يقولون لا، لا بد أن يكون رشيدا. أما إذا كان سفيا لا يحسن التصرف ولو في المال فقط، فإنه لا يؤتمن على إيش إلى على التزويج ابنته إلا مع نظر وليه الذي إيش ينظر له في أمره. طيب، قال حمل المطلق على المقيد. وقال أبو حنيفة زيادة فهي نسخ. أبو حنيفة رحمه الله عندهم قاعدة، أو الحنفية عندهم قاعدة ذكرها بعض المتأخرون، وهم أنهم قالوا الزيادة على النص نسخ. يعني إذا عندنا نص ثم زيد عليه نص في النص على النص هذا شيء آخر في نص آخر يعتبر أنه نسخ. لماذا؟ لأن كان النص الأول يمكن أن نعمل به على ظاهره، والآن لا يمكننا، لا يجزئنا، لا بد أن نعمل. إذن حصل تغيير في الحكم، إذن نسخ. وهذا غير صحيح، لأن النصين إذا اختلفا أول شيء نحملهما على ليش؟ على الاختلاف ولا على الائتلاف؟ على الائتلاف ونجمع بينهما، ليس الجمع مقدما على النسخ؟ بلى. فإذا هذا نوع من أنواع البيان، والبيان جمع، والجمع مقدم على ليش؟ على النسخ. لسنا اتفقنا قبل ذلك أن النصوص إذا تعارضت أول شيء الجمع بلا تكلف ولا تعسف، ثم بعد ذلك ليش؟ النسخ، ثم بعد ذلك الترجيح، ثم التساقط أو التوقف. إذا لا يمكن أن نقول نسخ إلا إذا تعذر الجمع، وهنا الجمع من أيسر ما يكون، ما في أي يعني إشكال أصلا. عشان وبعض العلماء، هذا هو رأي جماهير علماء، وبعض العلماء ويحكى يذكر عن ابن حزم رحمه الله أنه قال إذا جاء مطلق ومقيد نأخذ بالمطلق ولا نأخذ بالمقيد، كأنه رأى أنه ما في شيء يدل على حمل أن هذا هو المراد به. هذا خلاص، هذا شيء، هذا نص وهذا نص وهذا عام، فيحمل إيش على إطلاقه، يعني هذا أشمل، يعني يحمل على. لكن جماهير العلماء يعتبرون إيش حمل المطلق على المقيد. طيب، وأما إذا اتفق الحكم، نحن قلنا إما أن يتفق الحكم والسبب، أو يتفق الحكم ويختلف السبب، أو يتفق السبب ويختلف الحكم، أو يختلفا جميعا. إذا اتفقا جميعا جماهير العلماء على الحمل كما قلنا، إذا اختلفا جميعا باتفاق أنه لا يحمل إذا اختلف الحكم والسبب. إذا اتفق الحكم، طبعا الحكم كقاعدة عشان تسهل على نفسك حفظ هذه الحالات، الحكم أهم من السبب، أن الحكم هذا هو يعني مورد شرعي وهو الموضوع أصلا الذي نتكلم عنه. فإذا اتفقا حكما واختلفا إيش سببا، مثل فإنه يعني اختلف العلماء هل يحمل أو لا يحمل. قال لك الشيخ هنا ماذا قال؟ مثاله مثلا فتحرير رقبة مؤمنة في كفارة إيش القتل في كثير من الكفارات الأخرى، أو تحرير رقبة مثلا في كفارة اليمين ما ذكر عنها إيش مؤمنة، في كفارة الظهار أيضا فتحرير رقبة ما ذكر أنه إيش مؤمن. العلماء الآخر قالوا هذا اتحد الحكم. ما هو الحكم هنا؟ أنها كفار تكفير، والسبب هو الذي إيش اختلف. هنا مثلا قتل خطأ، وهنا إيش الحنث في اليمين أو اليمين، وكذلك إيش الظهار، اختلف السبب واتفق. هل نحمل المطلق على المقيد؟ فيه خلاف. ماذا قال المصنف؟ المصنف رحمه الله قال وإن اختلف السبب كالعتق في كفارة اليمين قيد بالإيمان. هذا لعله سهو، لأن اليمين اليمين لم يقيد، فالظاهر أنه إيش سهو منه. هل قيد؟ طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فقط ليس فيها مؤمنة، هذا سهو من المصنف. أنتم عندكم يمين أيضا؟ نعم، الظاهر أنه يقصد كفارة القتل، بس سبق القلم في كفارة القتل قيد إيش بالإيمان. نعم، وأطلق في إيش في الظهار، فحينئذ قال لك المنصوص يعني عن أحمد أنه لا يحمل، واختاره ابن شاقلة وهو قول أكثر حنفية، خلافا إذا هذا قول آخر أنه يحمل للقاضي والمالكية وبعض الشافعية. وقد ذكر الشارح هنا أن القرافي ذكر أن أكثر المالكية أيضا لا يرون حمله، كما قال صاحب مراقب حيثما اتحد واحد فلا يحمله عليه جل العقلة، وقال أقصد بالعقلة المالكية، لأن لكن قال اعتذر، قال يعني لأن النظم في أصولهم، فمعروف أني إذا قلت هذا. على كل فهذا يدل على أنه لأنهم لا يرون الحمل. فاختلف العلماء، منهم من قال يحمل ومنهم من قال لا يحمل، والأقرب والله أعلم أنه لا. وهناك قول ثالث أشار إليه بقوله وقال أبو الخطاب، هذا قول ثالث، تقييد المطلق كتخصيص العموم وهو جائز بالقياس الخاص، فهنا مثله، يعني لا يحمل إلا إذا كان هناك قياس يؤيده، وهذا هو هذا هو الأرجح والله أعلم عندي، أنه لا يحمل إلا إذا أيده دليل آخر أو دليل آخر من قياس أو غيره. فمثاله مثلا هنا في اعتاق الرقاب تأيد بدليل آخر، ما هو؟ أحسنت، أعتقها فإنها إيش؟ مؤمنة. هذا يشعر بأن الأصل يعني في الاعتاق لا سيما في الكفارات، لأن هذا يعتبر مثل كفار، لأنه لطمها وكفارته أن يعتقها، فقال أفلا أعتق يا رسول الله؟ فقال يتني بها، فلما تأكد من إيمانه قال أين الله؟ قالت في السماء. أي من أنا؟ أنت رسول الله؟ قال أعتقها فإنها مؤمنة. تأكد من إيمانها بإقرارها بمعرفتها أين ربها وبما إيش بإقرارها برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يجعلون أين الله هذا إذا أصلا السؤال كفري والجواب كفري، والعياذ بالله، هذا من الضلال المبين. الرسول صلى الله عليه وسلم جعل علامة للإيمان، هم يجعلون علامة للكفر. قال إذن الشاهد أنه ما أذن أو ما أمره بإعتاقها إلا لما عرف أنها إيش؟ مؤمنة. فهذا دليل آخر أيد إيش؟ تقييد بالإيمان، ليس بمجرد أنه ورد هنا وورد إيش هنا، أما ورد هنا ورد هنا. وحتى الاختلاف في الحكم هذا شيء نسبي، يعني لو واحد قال نحن لا نسلم أن الحكم هو كفارة بإطلاق، بل هذه كفارة ظهار وهذه كفارة إيش قتل، ولهذا لا يعني لا يتفق أحيانا الحكم. مثلا يقولون نحمل في الإيش في مثلا التيمم، هل يحمل؟ مثلا يقولون نحمل مطلق على المقيد، وين؟ قالوا إلى المرافق، أيضا الأيدي أطلقت في التيمم وإيش قيدت فيه. ما هو الحكم مثلا؟ ممكن يقولوا الحكم طهارة، لكن إذا دققنا فقال لا، هذا غسل مثلا وهذا إيش مسح، وهذا بالتراب وهذا بالماء، وبالتالي لا يمكن أن إيش. فستجد أن الموضوع يعني غير منضبط من جهة، ومن جهة أخرى أنه يرجع إلى المعاني الأقرب، يعني وبالتالي أقرب أنه إذا دل عليه قياس أو نظر أو دليل آخر نعم، أما بمجرد أنه ورد هنا ورد هنا في حكمين مختلفين، فالأصل أن يبقى المطلق على باقي والمقيد على تقييده، إلا إذا يعني ينظر في الأدلة وكذا، إذا وجد ما يؤيده حمل، وإلا فالأصل عدم الحمل والله أعلم. ولا نتعدى على الشرع، الشرع جاء بشيء هنا مطلق وشيء هنا مقيد، ما نقول نذهب ونقيده بشيء آخر. وانظر أننا إذا قيدناه حكم هذا معناه أنه قريب منه في الحكم، معناه أنه أشبه بنوع من الإلحاق، والإلحاق معناه قياس، ولهذا كأنه في الحقيقة نوع من القياس، إن قوية فبها ونعمة وإن كان ضعيفا. طيب قال هنا فإن كان ثم مقيدان حمل على أقرب ما شبها به، وإن اختلف الحكم فلا حمل، اتحد السبب أو اختلف. قال لك إذا كان هناك مطلق واحد وهناك مقيدان تنظر إلى أقربهما به فتلحقهما بأقربه، وهذا أيضا يؤيد أنه إيش راجع إلى إيش ما إلحاق، يعني أنه نوع من الإلحاق، شبه وأقرب وكذا وتلحق بأقربهما فهو نوع من الإلحاق. ولذلك الأقرب أنه إذا تحققت فيه شروط القياس أو دليل خارجي فبها ونعمة، إلا فلا، إلا موضوع اتفاق الحكم. والسبب هذا لأنه هو نفس الحكم بس بين بتفصيل أكثر في موضع آخر، فهو من باب البيان، هذا الذي لا إشكال فيه، أما إذا كان حكما آخر فلا. فإن كان ثم مقيدان مثلوا لهذا بقوله فصيام ثلاثة أيام في القراءة المشهورة أطلق، وجاء عندنا مقيدان، مقيد الأول فما قيد بالتتابع، والآخر ما قيد بالتفريق. أما ما قيد بالتتابع فمثل قوله تعالى فصيام شهرين متتابعين، وأما ما قيد بالتفريق ففي إيش بدل الهدي، بدل الهدي قال فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. قالوا ننظر إلى أشبههما، وأشبههما هو الكفارة فصيام شهرين متتابعين لأنه كفارة فهو أشبه به، بخلاف إيش الآخر فليس بكفار، ليس بكفارة، وبالتالي قالوا نحمله على التتابع. طبعا مش على أحد القولين، والشأن لا يعترض المثال، مقصود فهم القاعدة فقط بغض النظر عن المسألة الفرعية ما هو الراجح فيها. فقالوا إيش نحمله على التتابع مثل ما يقول الإمامان الشافعي وأحمد. قال وإن اختلف الحكم فلا حمل، اتحد السبب أو اختلف. قال لك أما الحالتان الأخريان إذا اختلفا جميعا أو اختلف الحكم ولو اتفق السبب فإنه لا حمل حينئذ. مثلوا لهذا بالقطع مع الوضوء، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما مطلق. أين نقطع؟ يأتي واحد ويقول نحمله على قوله تعالى إيش؟ ها؟ فاغسلوا إيش؟ وجوهكم وأيديكم إلى الإيش؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. خلاص نقطع إلى المرفق. قال لا ما يحمل، لأن هذا قطع وهذا غسل. إيش اللي جاب هذا لهذا؟ مثلا هذا اختلف فيه الحكم والسبب معا جميعا، هذا اختلف معه إيش؟ الحكم والسبب جميعا. مثال ما اتفقا فيه، بعضهم قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، المثال السابق فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، باعتبار إيش؟ أن السبب واحد وهو إيش؟ الحدث مثلا، والحكم هذا غسل وهذا إيش؟ مسح. لهذا قلنا هذه أمور اعتبارية. ما ثم قال رحمه الله باب الأمر في الشرح موجود وفي الأصل، يعني ما أدري ما ذكره. الآن انتهينا من إيش؟ المطلق والمقيد أيضا، ودخل في إيش؟ الأمر. قال لك والأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. التأمر في هذا فتعريفه اصطلاحا، استدعاء يعني طلب الفعل للترك، يعني استدعاء الفعل هو. طبعا هناك أوامر تعتبر أوامر وإن كان مقتضاها الإيش؟ الترك، لأنها بصيغة فعل. الترك له صيغتان في طلب، قد يأتي بصيغة لا تفعل وحينئذ يكون إيش؟ نهيا. لا تفعل نهي. طيب نفس الترك قد يطلب بصيغة الفعل، بصيغة فعل، مثل إيش؟ مثلا ذروا ما بقي من الإيش، وذروا ما بقي من الربا. ذر معناه إيش؟ اترك. دع مثلا، كف عن كذا، اجتنب كذا، انتهي عن كذا. هذه أوامر ولا نواهي؟ هذه بين بين. لماذا؟ لأن صيغتها صيغة إيش؟ أمر، ومقتضاها كف وترك. لكن هذا المرجح هذه أوامر وليست إيش؟ وليست نواهي. وعلى هذا استدعاء الفعل هنا يقصد به يعني طلب الفعل عموما بما يشمل الإيش؟ الترك. ولهذا بعضهم يقول إيش عن النهي؟ أنه استدعاء الترك بصيغة لا تفعل، يعني يشترط فيها أن يكون كذا، أو يقول استدعاء الترك بغير صيغة فعل حتى يستثني إيش؟ الأوامر التي. وفي النهاية المعنى معروف، سواء قلنا إنها أمر ولا نهي المعنى معروف. قال استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، على وجه الاستعلاء. وهذا الفعل بعضهم أدخل فيه أربع صور. الصورة الأولى إيش؟ القول الصريح، الفعل الصريح. الفعل الصريح يعني إيجاد أفعال بالجوارح. الثاني القول، قول باللسان، مثل إيش؟ اذكروا الله ذكرا، هذا قول المطلوب فيه قول باللسان. الثالث العزم المصمم، العزم المصمم. قالوا يا رسول الله، إذا طبعا إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل إيش؟ صاحبه. الحرص هذا أدخله النار. إذا فعل أو ليس بفعل؟ فعل. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة الترك، وهذا الذي قلنا فيه تفصيل، إن كان بصيغة لا تفعل فهو إيش؟ نهي، وإن كان بصيغة فعل فهو إيش؟ فهو أمر. والمؤدى واحد، يعني لو قلت لك مثلا ذري الربا أو لا تفعل الربا، مقصود يعني واحد، لكن إيش الصيغة اختلفت. استدعاء الفعل بالقول، يعني بعضهم قال الفعل هنا مقصود بها الإيجاد لهذه الأمور التي ذكرناها ونحوها. قال بالقول، بالقول هذا متعلق بإيش؟ باستدعاء، يعني هذا الاستدعاء يكون بإيش؟ بقول. وهذا القول يعني بالصيغة المعينة للأمر. والأمر يعني بعضهم قال له أربع، الأمر الصريح يعني له إيش؟ له أربع صيغ. ما هي؟ طبعا أشهرها فعل الأمر، سيذكر المصنف شيئا من ذلك. فعل الأمر وهي افعل، وأيضا هذا للمخاطب تقول افعل، هذه الصيغة الأولى. الصيغة الثانية إيش؟ ليفعل، وهذا يكون للغائب. أنت لا يستطيع أن تأمر الغائب بإفعل لأنه غير موجود، ماذا تقول؟ ليفعل. تقول مثلا لينفق ذو إيش؟ ذو ساعة من ساعته. والثالث اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر، كقوله تعالى مثلا عليكم أنفسكم، عليكم يعني إلزموا مثلا نحو ذلك، اسم فعل الأمر يعني هو بمعنى الأمر لكنه اسم، مثل آمين، تذكرون آمين قلنا هو اسم فعل أمر بمعنى استجب، فهذا مثله. والرابع المصدر النائب عن فعل الأمر، فضرب الرقاب، ما معنى فضرب الرقاب؟ يعني اضربوا الرقاب. إذن ضرب هذا مصدر وليس فعلا، هل هو فعل؟ ضرب فعل؟ ليس فعلا، وإنما هو يعني فعل نحويا، هل هو يعتبر فعل ولا اسم؟ الكلمات اسم وفعل وأمر، اسم وفعل وحرف، هذا إيش؟ هذا اسم وهو مصدر، لكنه مصدر نائب مناب إيش فعل الأمر، يعني المعنى فضرب الإيش، فاضرب الرقاب. وقد يكون منه أيضا مثلا نحو وبالوالدين إيش إحسان، أي أحسنوا بالوالدين وهكذا، هذا الأمر الصريح. وهناك أشياء مثلا تصريح بصيغة الأمر، إن الله يأمركم، هذا في ظاهره أنه خبر لكن يستفاد منه ليش الأمر. وهناك صيغ أي شيء يدل على أن الشيء مطلوب أو محبوب لله عز وجل، أو أن الله فرضه أو كتبه أو كذا، كله يستفاد منه ليش الأمر من جهة المعنى، مثل قوله تعالى يا أيها الذين كتب عليكم الصيام، معناه أن الله يأمره بأمرا مؤكدا أوجبه وهكذا. إذن لابد لكن لابد يكون في قول حتى نعرف منه ليش الأمر. أما لو إنسان أراد منك شيئا في نفسه هل يعتبر أمرك؟ لو ما عبر أو صاغ هذه الإرادة في شكل في كلام هل يعتبر أمرك؟ أنا لو أردت منك شيئا في نفسي وما أخبرته ولا أفدتك هذا بأي قول، هل اعتبر أمرتك؟ لا طبعا. على وجه الاستعلاء، على وجه الاستعلاء يعني قالوا أي على وجه الترفع وإظهار القهر، على وجه الترفع وإظهار القهر. والاستعلاء صفة للأمر وهذا ليخرج الإيش الالتماس والدعاء، يعني مثلا لو قلت لأبيك أو لو قال سائل لشخص غني أعطني، أعطني هذه صيغة فعل إيش أمر، هل نقول أمره بإعطائه؟ اصطلاحا لا يسمى هذا أمرا، لأن الأمر لابد أن يكون إيش على وجه الاستعلاء. لذلك قال صاحب وكذلك المساوي، لو الزميل قال لزميله لو سمحت أعطني قلما، هذا أعطني هذا هل يعتبر أنه نقول أمره هكذا بإطلاق؟ لا، نقول التمس منه، يقول أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع، قال صاحب السلم المنورق. فإذا لابد أن يكون مع الاستعلاء، وبعضهم قال لا يشترط فيه الاستعلاء، ويختلفون في ذلك اختلافات طويلة يعني لا يناسب المقام ذكرها. قال وله صيغة تدل بمجرد عليه، الأمر له صيغة الأصل فيه هي صيغة إيش؟ افعل للحاضر وليفعل للإيش للغائب، وهي يفعل للحاضر وليفعل للغائب، وقد ذكرنا بعض الصيغ الأخرى. طيب قال عند الجمهور من العلماء، ومن تخيل، هذا رد على بعض المتكلمين كالأشاعرة ونحوهم، طبعا الحنابلة يخالفون الأشاعرة في مثل هذه المسائل، وأهل السنة يعني عموما، لكن الحنابلة جيلا بعد جيل يعني، وهذه مسألة مستقرة عندهم، لأن الإمام أحمد سبب في الفتنة وكذا كان في مسألة متعلقة بصفة الكلام. قال ومن تخيل الكلام معنى قائما بالنفس أنكر الصيغة، الشاعر يقولون كلام الله معنى قائم بالنفس لا يسمع منه، ليس له حرف ولا صوت ولا يسمع ولا قال ولا يقول، وإنما معنى قائم بذات الله فقط. ولهذا يقولون الأمر ليس له صيغة، لأن الأمر يقولون هو إيش؟ هو الطلب القائم بذات الله منا أن نفعل فقط، هذا هو الأمر، ويسمونه الأمر النفسي. ثم عندهم أمر آخر الذي جاء في القرآن وكذا يقول يسمونه الأمر اللفظي، يقولون الأمر اللفظي هذا عبارة عن الأمر النفسي، وإلا الأمر في الحقيقة هو الأمر ليش النفسي. ولهذا يقولون عن هذا القرآن بكامله يقولون إنه عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله حقيقة، وتسميته كلاما لله من باب المجاز فقط، مجاز أنه إيش تسمية للدال باسم المدلول، يعني هذا دليل على كلام الله الحقيقي الذي هو قائم بالنفس، فتوسع وسميناه كلام الله وأطلق عليه كلام الله توسعا، وهذا مذهب باطل، ولله عز وجل تكلم بهذا القرآن وسمعه جبريل منه بكل حروفه ومعانيه أيضا كذلك من القرآن، والكلام الله ليس هو الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الإش الحروف، بل هو اللفظ والمعنى جميعا، أو الكلام والقول هذا التي بحروفه وأيضا هو المعنى. والله عز وجل هو الذي قال ألف لام ميم وألف لام ميم راء، وكل هذه الكلمات تكلم الله عز وجل بها حقيقة على ما يليق به، وسمعها منه جبريل ونقلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى الأمة. ولهذا قالوا من تخيل الكلام معنى قائما بالنفس، يعني أقول لك هذه مجرد خيالات فقط ما عندها واقع، أنكر الصيغة وليس بشيء هذا القول. والإرادة ليست شرطا عند الأكثرين خلافا للمعتزلة، يقول لك الأمر هل يشترط فيها أن يكون الآمر مريدا لوقوع المأمور؟ عند الجمهور لا يشترط، لأن الله أمر بأوامر كثيرة ولم يرد وقوعها من الناس، مثل قوله تعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، معنى التوحيد، لأن العبادة لا تكون عبادة إلا من. هل كل الناس عبدوا بالتوحيد أو حتى بغير التوحيد، ولا هناك من استكبر أصلا عن عبادة الله؟ طيب كيف؟ قالوا إذن الله يأمر بما لا يريده. والمعتزلة لأنهم قدرية يقولون الله عز وجل لا يأمر إلا بما يريده، لكن الناس هم الذين كفر بناء على مذهبهم الفاسد في القدر، يقولون كل عبد والذي يخلق فعل إيش؟ فعل نفسه. فقالوا الله يريد، أنت الذي لا تريد، وبالتالي الله يريد كل ما أمر به. والصحيح في هذا مسألة سهل جدا، وهو أن نقول أراد بالإرادة الشرعية لا بالإرادة إيش؟ القدرية. يعني كل واحد منهم نظر بعيني أعور، الجبرية والقدرية، ونحن نقول إيش أرادها باعتبار ولم يريدها باعتبار، أرادها مطلقا بالإرادة إيش؟ الشرعية، ولم يريدها وقد يريدها وقد لا يريدها بالإيش. ليس المقصود أنه لم يريدها مطلقا طبعا، وإلا لما وقعت من أحد، لكن قد يريدها من العباد الذين وفقهم أراد منهم وقوع هذا الشيء كونا أيضا مع الإرادة الشرعية حاصلة من جميع الناس، لكن الإرادة القدرية من وفق أراد توفيقهم، هؤلاء أراد منهم أيضا كونا مع الإرادة الشرعية فوقع فعله، وأما الآخرون فلم يردها منهم كونا ولم يوفقه. وهذا راجع إلى مسألة إيش؟ القدر. قال وهو للوجوب بتجرده عند الفقهاء وبعض المتكلمين، وقال بعضهم للإباحة، وبعض المعتزلة للندب، فإن ورد بعد الحظر فللإباحة، وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين لما يفيده قبل الحظر ولا يقتضي التكرار عند الأكثرين. كل هذه مسائل متعلقة بالإيش؟ بالأمر، يعني أنه إذا تجرد عندنا الأمر، عندنا مسائل مهمة فيه، منها هل يفيد الوجوب أو لا، ومنها هل يفيد أيضا التكرار أو لا، هل يفيد الفور أو لا. فالمسألة الأولى هل يفيد الوجوب أو لا، الأرجح أنه يفيد الوجوب، لأن الله عز وجل أدلة كثيرة دلت على هذا، منها قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا إيش مبينا. ومنها قوله هارون موسى لهارون أفعصيت إيش أمري، ومنها أن الله عز وجل لما أمر إبليس أمره أمرا مطلقا، قال إيش أسجدوا، فلما ما سجدوا لامه ولا لم يلمه عاتبه، ما قال له هذا أمر مطلق، وإلا لقال إبليس هذا أمر مطلق على الاستحباب أو على لا، وإنما معناه أنه على الوجوب، ولهذا وبخه ما منعك أن تسجد. إذن كان الأصل أنه لا بد أن يسمع، أنه قال إيش للملائكة اسجدوا، إذ قلنا للملائكة اسجدوا هذا أمر مطلق. ما معنى أمر مطلق؟ يعني ليس فيه قرينة تدل على الوجوب ولا على عدم، إذا دل دليل على الوجوب أو على عدم قرينة واضح، مثلا افعل وإلا قتلتك، افعل وإلا فلك النار، هذا واضح أنه للإيش الوجوب. طيب افعل إن شئت، هذا واضح أنه على ليس على الوجوب، مثل قولي إيش صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، فقال في الثالثة إيش لمن شاء، هذا واضح، لكن نحن نتكلم عن أمر مطلق افعل فقط، وما جاء هذا ولا هذا، هذا هو محل الخلاف. فبعضهم قال الأصح وهو قول جمهور أهل العلم أنه يقتضي الوجوب، وبعضهم يستدل بقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وأيضا استدل بقوله صلى الله عليه وسلم ها لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، إذن لو أمر لشق ولا يشق إلا الإيش الواجب، أما المستحب لا يشق. هذا هو الراجح خلافا لمن قال بإباحة أو للندب أو القدر المشترك. فإن ورد بعد الحظر فللإباحة، إذا جاء لا تفعل ثم جاء افعل بعد ذلك اختلف فيه العلماء أيضا هل يحمل على الإيش على الوجوب كأصله على الأصل، أن يفعل قلنا الراجح أنها تقتضي ليش الوجوب صح؟ طيب مثلا غير محل الصيد وأنتم حرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم إيش حرم، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم، هذا في الإحرام حرام الصيد. ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا. اصطادوا هذه على ماذا تحمل؟ هل يجب على كل من أحل يمشي اصطاد غزال مثلا أو شيء أو ضب أو كذا؟ ضب طبعا ليس ضب، ضب الصحراوي أو كذا، هل يجب عليه؟ الأصل في الأمر الوجوب، نقول لا هذا أمر بعد حظر. طيب الأمر بعد الحظر كثير من العلماء قالوا يرجع إلى الإباحة. مثلا سألونك عن المحيط قل وأذن فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن، هذا نهي، ولا تقربوهن حتى يتطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن كذلك. مثلا أيضا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، لأن الانتشار هذا كان منهيا عنه وقت الصلاة، لأنه قال إيش فسعوا إلى ذكر الله وذروا ذروا البيت. هذا قيل يرجع إلى الإباحة وقيل يرجع إلى ما كان عليه قبل النهي وهو أصح، الأصح أنه يرجع إلى ما كان، فإن كان واجبا رجع إلى الوجوب، مثل قوله إيش فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتل، ومثل قوله فإذا أدبرت الحيضة يعني أو وقت الحيضة قدر الحيضة فاغتسلي وإيش وصلي، نقول صلي هذا على الإباحة ولا وجوب؟ وجوب، لأن الصلاة أصلا إيش واجب. وإذا كان مندوبا يرجع إلى الإيش المندوب، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن عبسة كما سمع مسلم قال له يعني بعد أن نهاه عن الصلاة وقت كون توسط السماء الشمس كبد السماء، قال فإذا زالت أو كذا فصلي فإن الصلاة محظورة إيش مشهودة أو كما قال. وقال له هذا أيضا بعد الإيش حتى بعد الشروق، بعد الشروق معروف أنه ما في فريضة إنما هو مندوب. والإباحة مثل الأكثر الأمثلة، وصحيح أن أكثر أمثلة للإباحة لكن هذا لا يدل على أنه دائما للإباحة، وإنما يرجع إلى إيش مثل فانتشروا فأتوهن، هذا كله يحمل على الإيش فاصطادوا، يحمل على الإباحة لأن هذه أشياء أصلا مباحة في الأصل يعني بغض النظر عن أمور خارجية مثل النية الصالحة وكذا. وقال إذن هذا هو الأرجح أن الأمر بعد النهي يرجع إلى مكانه. وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين ما أفيدوا قبل الحظ هذا هو، ولا يقتضي التكرار عند المتأخرين، وأبي الخطاب خلافا للقاضي وبعض الشافعية، وقيل يتكرر إن علق على شرط، وقيل يتكرر بتكرر لفظ الأمر، وحكي ذلك عن أبي حنيفة وأصحابه. الأمر هل يقتضي التكرار أو لا؟ إذا قلت لك مثلا صلي، هل معناه صلي صلي صلي صلي صلي ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين إلى أن أقول لك أنا أوقف، ولا معناها صلي مرة واحدة بس ركعتين مثلا؟ هذا فيه خلاف هل الأمر يقتضي التكرار أو لا. والأمر الذي مثلنا السابق، الأمر الذي نختلف فيه هو الأمر المطلق. أما إذا قلت لك كلما دخلت المسجد فصلي، هذا واضح أنه يقتضي الإيش تكرار. أما وإذا قلت لك تصدق بدرهم واحد، هذا واضح أنه لا يقتضي الإيش التكرار. أما إذا قلت لك تصدق أو صلي أو كذا، هذا هو الذي إيش بعض العلماء قالوا يحمل على التكرار، لأن أكثر أوامر الشرع على التكرار. الصلاة مكررة أو لا مكررة؟ الزكاة مكررة أو لا مكررة؟ الصيام مكررة أو لا مكررة؟ الحج مكررة أو لا غير مكررة؟ الحج غير مكرر، لكن أكثر إيش تشريع زكاة الفطر مثلا مكررة، وهكذا أن العبادات موزعة على الأوقات، أذكار الصباح والمساء حتى في غير واجبات مكررة. فقالوا المبهم يحمل على الغالب، المبهم يحمل على الغالب. وبعض العلماء قالوا بل للمرة الواحد، لأن الأمر الأصل فيه أنه ليس فيه دليل على إيش التكرار. وإذا قال السيد، قالوا اللغة تدل على هذا، لأن السيد لو قال لخادمه ائتني بماء فأتاه بماء شرب، هل يحسن منه أن يقول له يا حمار ما لك ما أتيتني بماء آخر؟ ما يحسن، لأنه ما قال إلا ائتني بماء. هذا كل شخص يفهم منه أن الأصل إيش مرة واحدة، إلا لقرينة خارجية كان يكون يعرف أن هذا المخدوم مثلا لا إيش لا تكفيه كأس واحدة أو كذا، هذا عرف معروف يعني كأنه متلفظ به، لكن الأصل أن كل إنسان يفهم من أي شيء يمر به أنه مرة إيش مرة واحدة. وبعضهم قال لا يقتضي تكرارا ولا مرة واحدة، ولكن يفهم من صيغته يعني من نفس الصيغة ليس هناك تصريح بمرة واحدة ولا تكرار، لكن الأصل عدم الزيادة لأن البراءة الذمة هي الأصل، فالأصل أنه لا يطالب به إلا مرة إيش واحدة، وهذا قريب من القول الذي قبله. فالأرجح أنه لا يقتضي التكرار، لا يقتضي التكرار إلا إذا دل دليل على إيش على ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله السائل قال إيش إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قالوا في قال لو في كل عام يا رسول الله، فسكت. في كل عام وفي كل عام، قال لو قلت نعم لوجبت. إذن قبل أن يقول نعم الأصل أنه فحجوا، هذه معناها إيش؟ رواحب، وهذا دليل واضح في المسألة. طيب قال، وحتى قوله تعالى لله على الناس حج البيت، هذا مفهوم أنه إيش؟ مرة واحدة فقط كما أجمع عليه العلماء، هذا هو الأصل، وإن كان في أدلة طبعا أخرى دلت على أنه لا يجب إلا مرة واحدة. طيب أيضا من المسائل المهمة في هذا الباب قال، أما قوله وقيل يتعلق يتكرر إن علق على شرط، هذا لا ينبغي أن يذكره لأن خلاف أصلا في الأمر الإيش؟ المطلق، ليس هذا في قرينة تدل على أن على التكرار. وقيل يتكرر بتكرر لفظ الأمر، مثلا صم صم صم، هل يحمل على التأكيد ولا على التأسيس فيكون عليك ثلاثة أيام مثلا؟ هذا أيضا في شيء من الخلاف، والظاهر أنه يعني كهذا يقول أنه تفصيل يعني في المسألة، وهي أصلا عند بعض العلماء مسألة أصولية مستقلة إذا تكرر الأمر على ماذا إيش يحمل، وهو على الفور في ظاهر المذهب. هذه المسألة الثالثة المهمة جدا أيضا غير الوجوب والتكرار، هل يحمل على الفور أو لا؟ الأمر المطلق أيضا، إذا قلت افعل الآن فواضح، افعل إلى ما بعد سنة مثلا أو لك سنة تفعل فيها، هذا واضح أنه للتراخي، لكن إذا ما في قرينة تقتضي هذا ولا هذا، هل يكون للفور أو للتكرار؟ الأرجح أنه للفور، لأننا سبق معنا أنه الأمر الأصل فيه الوجوب، وقد ورد أوامر كثيرة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر في الحديبية الناس بأن يحلقوا فتأخروا غضب، هذا من جهة الكتاب والسنة. وأيضا من جهة النظر، فإننا إذا قلنا إن الأمر يجوز تأخيره إما أن يكون لغاية أو لغير غاية، هل عنده حد أو ما عنده؟ إذا قلنا عنده حد كيف نحدده؟ لا يكون هذا إلا بدليل، ساعة ساعتين ثلاث إلى متى. وإذا قلنا ليس له حد ألحقناه بليش؟ بالمندوب، لأن الشيء الذي ليس له حد. وإذا قلت ليس له حد كيف تؤثمه إذا مات؟ أنت تقول يجوز لك أن تؤخر إلى ما شئت، فإذا مت أثمت. طيب الموت لا ينضبط، يأتي في أي وقت، فبالتالي دل هذا على عدم انضباط القول بالتراخي خلافا لمن قال به، إلا إذا دل دليل على جواز التراخي فبيع ونعمة. وقد يقولون طيب أنتم عندكم أيضا أوامر بالقرينة دلت على التراخي فكيف تحملونها أيضا؟ وعلى كل فدائما الأحوط هو الفور أو ما قاربه، وهو على. ولهذا قال العلماء مثلا إذا وجبت عليك زكاة فأخرتها أثمت حتى لو أخرجتها بسبب التأخير. قال وهو على الفور في ظاهر المذهب كالحنفية، وقال أكثر الشافعية على التراخي، وقوم بالوقف، والمؤقت لا يسقط بفوت وقته فيجب قضاؤه. وقال أبو الخطاب والأكثرون بأمر جديد من مسائل الأمر، إذا أمر بشيء في وقت معين ففات الوقت فهل يلزم قضاؤه بنفس الأمر الأول؟ مثلا صلي إلى ما قبل المغرب ففات، هل تصلي باعتبار أن الأمر الأول شامل لك واشتمل على أمرين مركب من أمرين، الأمر الأول أن تفعل والأمر الثاني كون الفعل في هذا الوقت، فإذا فات أحدهما بقي ليش الآخر، أنك افعل ولو كما يقولون افعل متأخرا أفضل من أن لا تفعل أصلا، فيقولون خلاص أنت الآن فرطت لكن ما زال إيش؟ أول ما قال افعل ودخل الوقت لزمك في ذمتك، كونك تقول برئت الأصل بقى ما كان على ما كان. وهذا من أدلة الجمهور كما تقدم، أو ما أدري هل صرحنا به أو لا، في على وجوب قضاء الفوائد في الصلوات، يقولون إيش الأصل؟ الصلاة هذه دخلت ذمته أو لا دخلت؟ قالوا فبما تخرجها؟ الأصل أن بقاء ما كان على ما كان، وقد ينازع بما ليس هذا موضع ذكره. طيب وقال بعض العلماء لا يجب إلا بأمر جديد، ولهذا قالت عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فيعني جعلت مدار أمر القضاء على الأمر وعدم الأمر، فما أمر به وجب وما لم يؤمر به لم يجب. وهذا الدليل أيضا يحتاج إلى تحليل لأنه قد يكون مركب مع التقرير يعني النبوي، لأنه مثلا رآهن لا يصلين فما أنكر عليهن، يعني قد يكون هذا هو الإيش المقصود، والله أعلم. على كل اختلف العلماء وبناء عليه اختلفوا في كل الفوائد، أي شيء يفوت عن وقته فجمهور العلماء يقولون لا بد أن تقضيه، وبعض العلماء قالوا لا، إذا أمر الشارع بعبادة مؤقتة بوقت، هذه قاعدة ابن تيمية وطردها حتى في الصوم، وضعف رواية إيش رواية اقضي يوما مكانه للمجامع في نهار رمضان، وهذا مما يعتمد عليه الجمهور أيضا، رواية عند أبي داود وغيره أنه قال الرجل مجامع في نهار رمضان اقضي يوما مكانه. لكن طبعا بالنسبة للأصول لن تؤثر باعتبار أنه جاء أمر إيش جديد، جاء أمر جديد. لكن بالنسبة لأصل المسألة بعض شيخ الإسلام حتى في هذه يضعف هذه الرواية ويرى أن العبادة المؤقتة في الشريعة إذا فاتت فلا يمكن قضاؤها ولا تداركها، والإنسان عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى منها فقط ولا يلزم أكثر من ذلك. قال طيب والأمر طبعا يحتاج بسط أكثر أو يعني فيه بسط أكثر من هذا. قال ويقتضي الإجزاء بفعل المأمور به على وجهه، وقيل لا يقتضيه، إذا جاء افعل كذا وكذا بصفة معينة ففعلت أجزأك. نفس الأمر الذي أمرك بفعل الشيء وأقيم الصلاة، إذا فعلت الصلاة وقمتها كما أمرك الله تبرأ ذمتك أو لا تبرأ؟ هل تحتاج إلى أمر جديد يقول لك إنك قد أجزأك ما فعلت؟ لا ما يلزم. هل يقول فإن فعلت أجزأك؟ ما يلزم، هو نفس الأمر الأول يفهم منه أن من أتى به كما أمر فقد سقط إيش عنه. وقيل لا يقتضيه يعني يحتاج إلى دليل منفصل، وهذا قول ضعيف. ولا يمنع وجوب القضاء إلا بدليل منفصل، يعني يقول وقيل لا يقتضيه يعني كونك تفعل الشيء على وجهه هذا لا يسقط عنك إيش القضاء إلا بأمر جديد، وهذا ضعيف. والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا تخصيص فيه له يشاركه فيه غيره، إذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب فالأصل مساواة الأمة له في هذا الحكم، وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني، يعني هو الأصح أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب بشيء فالأمة تبع له فيه، والأصل استواؤها معه في الأحكام، كما أن الأصح إذا جاء خطاب عام أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه، وما يعم ويشمل الرسول وقيل لا ولنذكر التفصيل، لكن الأصح أنه يشمله. ولهذا أحيانا يأتي الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ينتقل إلى الأمة، يا أيها النبي إذا طلقتم، ما قال إذا طلقت، لماذا؟ لأن خطاب له خطاب لأمته تبعا له. وكذلك إيش قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا إلى أن قال منيبين إليه، وجاء بالمعنى هذه حال من الضمير في أقم، كيف؟ لأنه تبع إيش تبع له أمته، لهذا جاء بهذه الصيغة إلى غير ذلك من الأدلة. وكذلك استدل بقوله أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، هكذا استدل به بعض. قال إلا إذا جاء تخصيص في اللفظ نفسه مثل قوله خالصة لك من دون ليش المؤمنين، هذا واضح طبعا. وكذلك خطاب لواحد من الصحابة ولا يختص إلا بدليل، الحنابلة عندهم إذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا بخطاب يدخل فيه كل المؤمنين في الخطاب هذا لواحد، والجمهور يقولون لا لا يدخل في اللفظ لكن يدخل في الإيش في الحكم، أما اللفظ نفسه لا يدخل، اللفظ إيش لا يدخل، اللفظ موجه لشخص معين ضمير معين، والضمير هذا من المعارف المتعينة التي ترجع إلى شخص إيش معين، فلا يمكن أن نقول مثلا إذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بشيء أنا داخل فيه إلا لدليل وأنت، وهذا الخطاب موجه له، لكن الحكم من جهة الحكم لا مانع، أما من جهة اللفظ لا، لأن الأصل استواء أفراد الأمة في الحكم، فإذا خاطب أبا بكر ولا أبا هريرة ولا أي شخص بحكم فإنه يعم الأمة، لكن من جهة المعنى لا من جهة الإيش اللفظ، وكما ترون أن هذا خلاف أقرب لللفظ، يعني أقرب لللفظ لأنهم اتفقوا على أن الحكم إيش يعم. ويحتمل عندي يعني من عندي إن صوابا فمن الله إن خطأ يحتمل أن ينبني عليه بعد الثمرات، مثل قوله مثلا الجمل الدعائية للأسباب كقوله فيما جاء في مسلم لأبي قتادة: حفظك الله بما حفظت نبيه. فهل نقول هذا الدعاء متوجه إلى الإيش؟ إلى كل من حفظ النبي صلى الله عليه وسلم بأي صورة من الصور، في زنته، في شريعته، فنقول الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لك، لأن هذا تعديته بالحكم قد يكون فيها صعوبة من كون النبي صلى الله عليه وسلم، نعم هو معجور كذا الحكم العام نعم، لكن الحكم الخاص الذي هو الدعاء، هل نقول أنت مدعون لك، الرسول دعا لك أنت يا فلان لأنك أنت حفظت مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، أو مثلا الذين دافعوا عن جسدي الشريف لما حاول بعض الناس يحفروا، أن نقول هؤلاء داخلون في هذا الدعاء نصا لأنهم داخلون مع أبي قتادة في هذا، فهذا يعني فيه صعوبة على كل حال، لكن قد ينبني على هذه المسألة وقد لا، باعتبار أن هذا واضح فيه قرائن أنه لا يدخل غيره. طيب، ولهذا ذكر صاحب المراقي فيما نفع عنه العموم قال: خطاب واحد لغير الحنبلي، هذا يريد بهذا خطاب واحد، يعني حنابلة يقولون بهذا وغيرهم لا يقول به. قال لك: ولا يختص إلا بدليل، يعني يقول لك عند الحنابلة عام إلا إذا دل دليل على الخصوصية. وكذلك قيل إن هذا يرجع إلى الذي قبله أيضا، لكن الذي غيره قال بلفظ لا تخصيص فيه، وهذا قول القاضي وبعض المالكية والشافعية، وقال التميمي وأبو الخطاب وبعض الشافعية يختص بالمأمور، وقيل إن هذا مذهب الجمهور، يختص من جهة إيش؟ اللفظ، ليس من جهة الحكم والمعنى، ويتعلق بالمعدوم خلافا للمعتزلة وجماعة من الحنفية، يعني أن الأمر إذا جاء هل المعدومون يدخلون فيه؟ نحن الآن كنا معدومين وقت الخطاب، وقت نزول القرآن، فهل نحن داخلون مثلا يا أيها الذين آمنوا افعلوا، هل نحن ندخل لفظا ولا ندخل حكما؟ ولذلك في من جهة الحكم اتفاق أننا ندخل، لكن الكلام إيش؟ هل لفظا نحن داخلون في هذا الخطاب أو لا، يعني نصا في هذا النص داخلون بالنص ولا بالعمومات التي تقتضي عدم التفريق؟ بعضهم قال داخلون بالنص، اختير القول هذا القول، واستدلوا بمثل قوله تعالى: لينذركم به ومن إيش؟ ومن بلغ، قالوا من هذا؟ من ألفاظ العموم، من بلغه زمانا مكانا كل من، فإنه إيش؟ داخل في هذا. وقال عبد الله بن سرجس لما وهو صحابي قال له رجل: هل استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولك، وقرأ إيش؟ ها؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والإيش؟ والمؤمنات، فاعتبره داخل. ما أدري هل كان هذا التابع موجودا في ذلك زمان، ولكن ما كان حاضرا مع الرسول وما كان كذا، وما أدري هل كان مؤمنا وقت نزول الآية أو لا، لكن الشاهد أنه ما استفصل الصحابي يعني في هذا، فالأصل أن صيغ العموم هذه تعم. وبعضهم قال مخاطبون بشرط وجودهم، يا أيها الذين آمنوا، يعني إذا وجد أيضا هو دخل في الخطاب، ولا ينبني على هذا كبير شيء كما ترون. قال: ويجوز أمر المكلف بما علم أنه لا يتمكن من فعله، وهي مبنية على النسخ قبل التمكن، والمعتزلة شرطوا تعليقه بشرط لا يعلم الآمر عدمه، وهو نهي عن ضده معنى، يعني هل يجوز أن يأمر الآمر بما يعلم أن المأمور لا يتمكن من فعله؟ الجمهور يقولون نعم يجوز، يجوز، مثل أن الله عز وجل أمر إبراهيم بذبح ولده وهو يعلم أنه لن يتمكن من ذبحه، لأنه سينسخ عنه الأمر قبل أن يتمكن من إيش؟ من ذبحه. فإن قيل ما الحكمة من ذلك؟ قالوا: الحكمة الابتلاء، وقد صرح الله بها في قوله: وإن هذا لهو ليش؟ إن هذا لهو ليش؟ البلاء المبين، اختبار، لأن المعتزلة عندهم بناء على مذهبهم القدري يرون أن الله يريد تحقق الشيء قولا واحدا، ما في عندهم إرادتان، ما في إرادة شرعية وكونية، فهو يريد وقوع الشيء، فلا يتصور عندهم أن يأمر بما يعلم أنه لا لأنهم يحصرون حكمة الأمر في الامتثال فقط، يريد من الناس أن يمتثلوا فقط. والجمهور قالوا لا، الحكمة مترددة بين الامتثال والابتلاء أحيانا. طيب، ولهذا قال لك يجوز ولا إشكال، وهي مبنية على النسخ قبل التمكن. قال لك ويعني أما المعتزلة شرطوا تعليقه بشرط لا يعلم الآمر عدمه، طبعا وهذا ليس في حق الله، طبعا ليس في حق الله، وإنما هم يمنعون أصل المسألة ويجيبون عنها بما استدل به بأجوبة ضعيفة ليس هذا موضع ذكرها. قال: وهو نهي عن ضده معنى، يقول لك الأمر يستلزم النهي عن ضده، فقولك مثلا قم يستلزم النهي عن الجلوس ويستلزم النهي عن إيش؟ وهذه المسألة فيها مذاهب أصحها أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، فلا نقول لا يستلزمه ولا نقول هو إياه. يعني بعضهم يقولون إيش هو الأمر هو النهي عن ضده، وهذا مبني على قول أشاعر أن الأمر ليس له صيغ، فعندهم قم ولا تجلس شيء واحد، لأنه أصلا ما في الأمر ليس له إيش صيغة، فالمطلوب أنك إيش لا تجلس ولا تضجع ولا تقوم، بعد هذا عبر عنه بهذا العبارة، عبر عنه لأن ليس له الأمر النفسي ليس له إيش صيغة أصلا عنده، فكله واحد عنده، قم ولا تجلس واحد، لأن أصلا من لازم القيام إيش، لكن الصحيح أن لكن ليس هذا في الأمر اللفظي عندهم حتى عندهم، وإنما هذا في الأمر الإيش نفسي، وأصلا ما في شيء اسمه أمر نفسي أصلا، وإنما هذا إيش يعني شيء هم افترضوه واعتقدوه، ولهذا الصحيح أنه إيش، ولهذا قال مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فإيش فاثبتوا، وفي الآية الأخرى قال فلا تولوهم الأدبار، فلا تولوهم الأدبار واثبتوا، يلزم من الثبات عدم إيش تولية الأدبار، وهكذا لأنه لا يمكن ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيش هو واجب. أنت لا يمكنك أن تفعل الشيء إلا إذا انكففت عن الضادي، صح؟ يمكنك أن تفعل الشيء وضده معا؟ لا يمكن، ولهذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به. لكن ليس قولنا أثبت هو لا تولي، ومثلا لما أقول قم ليس هو معنى لا تجلس، بدليل أن لا تجلس يصدق بأشياء أخرى، مثلا لو ركعت تكون امتثلت لا تجلس ولم تمتثل إيش قم، دل على أنه ليس نفس المعنى حتى، هذا بالذات يظهر في الأشياء التي لها أضداد متعددة. قال باب النهي، والنهي يقابل الأمر عكسا يعني اعكس كل الأحكام السابقة، وهو استدعاء الترك بالقول على يعني أحكامه تفهم مما تقدم، استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء، إذن الفرق أنه لا تفعل بدل افعل، لكن بصيغة لا تفعل ونحوها وما يفهم منه لا تفعل. أما بصيغة افعل ترك بصيغة افعل، فقد تقدم أن المرجح أنه إيش أمر، مثلا فاجتنبوه لعلكم تفلحون، هذا أمر أو نهي؟ أمر، اجتنبوه هذا أمر، وإن كان مدلوله تركا، ولكل مسألة من الأوامر وزان النواهي بعكسها، يعني مثلا هناك قلنا الأمر يقتضي المطلق يقتضي الوجوب، النهي المطلق يقتضي التحريم، إلا لدليل، إذا دليل صرفه إلى الكراهة أو إلى غيرها خلاص، وكما أن الأمر يحمل إلى الإيش الاستحباب. الفور الأمر يقتضي الفور، النهي لا نقول يقتضي الفور، انتبه نقول يقتضي، وأيضا هناك قلنا لا يقتضي التكرار، صح؟ هنا نقول يقتضي الدوام، النهي يقتضي إيش الدوام. طبعا إذا قلنا يقتضي الدوام هذا يشمل أنه إيش نقول التكرار، لأن النهي هو شيء أصلا باعتباره كالعدم، يعني لا نقول أنه يتكرر لكن نقول يدوم تواصل عليها. الشيء الثاني أن هذا يقتضي الفور، لأنه الدوام هذا يشمل أول لحظة بعد إيش بعد النهي ويواصل بعد ذلك، أول ما يقال لك لا تفعل معناه مباشرة إيش تنتهي من هذه اللحظة التي الأولى إلى ما لا نهاية إلا ما دل الدليل على جواز أو عدم دخوله في النهي. طيب وهكذا، وعلى ذلك فقس. وقد اتضح كثير من أحكامه أي مما تقدم، بقي أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها، يعني النهي يقتضي الإيش الفساد، النهي يقتضي الفساد، وهذه مسألة تقدمت لنا أكثر من مرة، والدليل عليها إيش، مثلا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ويدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه في الصحيحين حديث زيد بن خالد وأبي هريرة قال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الشاة والوليدة إيش رد عليك. ما معنى رد؟ يعني مردود، رد معناه مردود، رده لأنه خالف حكم إيش الشرع، لأنه قال له أعطيك على أن تسقط الحد هذا لا يجوز فرده، وأيضا قال لبلال كل تمر خيبر هكذا، قال لا، قال إننا لنبدل الصاع بهذا من الصاع، قال أوه أوه لا تفعل لا تفعل عين الربا، وفي لفظ قال ردوه، إذن إيش خالف فهو باطل. وقال صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، إذن كل فعل خالف الشرع فهو إيش فهو باطل، فهو باطل سواء كان عبادة أو معاملة. لكن ما هو ضابطه؟ ضابطه طبعا اختلف فيه كثيرا وسيأتي إن شاء الله. طيب قال لك هنا وقال بعض الفقهاء نعم وبقي أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها، وقيل لعينه لا لغيره، وقيل في العبادات لا في المعاملات، وحكي عن جماعة منهم أبو حنيفة يقتضي الصحة. الصحيح أنه إذا عاد لذات الإش المنهي عنه كما ذكرنا أو لشرطه، وقلنا الضابط الأدق أنه إذا نهي عنه نصا، اقترن النهي بالعمل في النص لا سيما في العبادات. أما إذا كان منهيا عنه في جميع الأحوال ففعله الإنسان في هذا الوقت فإن الأصل أصح أنه لا يقتضي الفساد، يعني إذا كان نهي عنه على وجه يختص بهذا الإش العمل، مثلا الصوم في العيد هذا منهي عنه بنصه فيكون باطلا، مثل الصلاة في السكر مثلا تكون باطلة لأنه نهي عنها نصا. أما إذا كان مثلا صلى بالحرير، هل جاء نهي خاص عن النهي بالصلاة بالحرير عن الصلاة بالحرير؟ ما عندنا، وإنما عندنا تحريم الحرير عموما في جميع الأحوال والأمر العام بالصلاة، فهذا صلى فيكون داخل في أمر بالصلاة، ولبس الحرير فيكون داخل في الإيش. فإما أن نقول تصح صلاة ولا أجر له مثل الآبق وكذا لا تقبل له صلاة إيش 40 يوما، لكن صلاته صحيحة مجزئة ليس عليه قضاءها لكن ليس له أجر، أو نقول له الأجر عليه الوزر، له الأجر وعليه الإثم، وهذا يسمونه إيش تذكرون؟ انفكاك الجهة، يسمونه بانفكاك الجهة، هذا هو الذي ينضبط. أما مسألة التصور العقلي هذه لا تنضبط، لأنه ما من أمر ونهي إلا يمكن أن تصور هذا لوحده وهذا لوحده، تصور الحرير بلا صلاة والصلاة بلا حرير والعيد بلا صوم والصوم بلا عيد ما في ضابط. ومثل قوله يا أيها الذين آمنوا إذا إيش نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فالبيع وقت النهي فاسد. أما لو ترك، هل سمعتم فقيها يقول لو ضيع الصلاة بسبب البيع الصلاة العادية صلاته مثلا بيعه باطل؟ ما سمعنا فقيها يقول بهذا، مع أن لو أخذنا القاعدة عموما أنه إيش وقع في نهي أيضا مغلظ كبير أكبر من كثير من الأشياء الأخرى، لكن لما ما كان في نهي مخصوص عن الصلاة غير صلاة الجمعة ما، ولهذا هذا يبين أن المسألة راجعة إلى الإيش إلى الاقتران في النص والله أعلم. وعلى كل هي مسألة طويلة عريضة يعني وفيها كتب مفردة، وبعض فصل بين العبادات والمعاملات قال أن العبادة مقصود بها التقرب فكونها يقع فيها نهي يعني مصادم للمقصود، بخلاف المعاملات الأصل فيها إيش الصحة إلا لدليل واضح. وبعضهم أيضا قال تقتضي الصحة، وهذا غريب طبعا عكس يعني قال إذا نهي عنها تقتضي الصحة كما قال صاحب المراقي وبث للصحة في المدارس معللا بالنهي حبر فارس. من هو حبر فارس؟ أبو حنيف، لأنه أصل من فارس. كيف تقتضي الصحة؟ قال لأن أصلا النهي عنها يدل على أنها متصورة، لولا أنها متصورة لما هل تنهى عن شيء لا يمكن أن يقع؟ ها تقول لك ها إياك تطير اليوم الله يضربك، الله يلقاك طائر يا زول طائر شنو تساعدهم كل يوم يا أخي ما ممكن أطير. هذا أصلا لا يتصور إلا إذا كان إيش إذا كان الشيء ممكنا، لأن أصلا من شروط التكليف المكلف به كما قلنا القدرة، فالشيء إذا كان أصلا لا يقع ما. فقال إذن لما يقول مثلا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى سماها صلاة، إذن الشرع سماها صلاة معناها متصورة، لكن الجمهور قالوا الخلاف ليس في التصور في الواقع إنما في الحكم الشرعي لهذا الفعل. أما واقعا أنا ونحن وأنت متفقون أن واحد ممكن يصلي وهو في مبادئ سكر مثلا، أو أن شخصا ممكن أن يصوم العيد يعني بمعنى الإمساك، لكن هل هذا هو صيام شرعي؟ ليس كلامنا في الحسيات، نحن كلامنا في الإيش في الشرعيات في الحكم الشرعي، فنقول هذا وإن وقع حسا لكنه المعدوم شرعا كالمعدوم، نحن قلنا كالمعدوم ولسنا قلنا أنه معدوم حسا، هو موجود حسا لكنه شرعا يعتبر إيش معدوما، وليس كلامنا في هذا يقتضي التصور الحسي الواقعي لكن لا يقتضي التصور صحة إيش صحة الشرعية. قالوا الخلاف إنما هو في الشرعيات وليس في إذن هكذا أيضا انتهينا من إيش ما يتعلق بالنهي هنا في مسألة الظاهر أخيرة. نعم وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين لا يقتضي فسادا ولا صحة، لأنها الفساد والصحة من إيش من خطاب الوضع ليست من خطاب تكليف، قالوا هذا ما عنده علاقة ننظر في أمر آخر، لكن الصحيح أن النهي يقتضي إيش الفساد إلا لدليل، إذا جاء دليل من إجماع أو نص مثل قوله صلى الله عليه وسلم عن مشتري المصرة قال لا تصروا الإبل ولا الغنم، هذا نهي يقتضي فساد البيع. طبعا لا تصروا في حالة إيش؟ البيع. كان عن بيع واحد داير يصريها ساي من غير بيع، في مشكلة؟ لكن المقصود أنه لا يغش المشتري بهذا، يربطها حتى يظن أن لبنها كثير. لا تصر، تريد أن تضبط تصر هذه مثل تزكو، تمام. لا تصر الإبل ولا الإيش ولا الغنم. قال فمن ابتاعها فهو بخير النظرين. إذا رتب عليها إثبات الخيار، إثبات الخيار لا يكون إلا إذا كان البيع إيش صحيحا ولا فاسد. صحيحا، لأنه كيف؟ لأن لو كان فاسدا لازم أن يرد كل واحد إيش الثمن والمثمن ثم نبدأ من جديد. كونه قال لك إذا عجبتك خلاص أمسكها أمسكها، هذا معناه إيش؟ أن البيع العقد الأول صحيح، ولهذا يمكنك بناء عليه. لكن أثبتنا له الخيار فانتفع عنه الضرر. إن تريد إن أردت ردها فرد، وإلا أردت فلا ترد. إذن هذا إيش ينفي الضرر كونه هكذا. فهذا ما تقتضيه صرائح الألفاظ، كل ما تقدم في الألفاظ الصريحة معناه أن هذا هو المنطوق، النص منطوق والإيش والظاهر منطوق والمجمل والمبين كلها مناطيق إذا صح التعبير. صحيح؟ يعني ما هو المنطوق؟ هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، يعني يفهم من الإيش من اللفظ مباشرة، هو المعنى المباشر للإيش لللفظ. يعني أنا عندما أقول مثلا مثلا نقول الدرس قائم يوم الجمعة والسبت والثلاثاء، كونك تفهم قيام الدرس في هذه الأيام هذا يسمى منطوقا، لأنك فهمته من إيش من اللفظ مباشرة، المعنى المباشر للنص. وأما كونك تفهم أن الدرس غير قائم في أيام الأحد والاثنين والأربعاء والخميس هذا يسمى إيش مفهوما. هو والمفهوم ما هو إذن؟ وما فهم من النص او من اللفظ لا في محل النطق، يعني فهمته من جانبي او من ايش. ولهذا بعض المشايخ قال ايش المفهوم كده والمنطوق كده. اذا اردت ان تختصر، مشايخنا ما شاء الله يعني المعبرين قالوا ايش المنطوق كده والمفهوم كده، يعني انت لكن ليس دائما يعني في مناطق كده، لكن المهم انه ليس هو في نفس الايش ليس هو المعنى المباشر للايش للنص. فالنص والظاهر كل هذه تفهم من الايش من الالفاظ. اما لو واحد قال لك الان الشيخ ذكر الايام التي قام فيها الدرس، من اين اخذت الايش الايام التي لا يقوم فيها الدرس؟ هذا في من غير محل النطق، لانه ليس هناك لفظه في هذه الاشياء تدلك على ايش على عكسها، لكنه يفهم منها بصوره غير مباشره، هذا يسمى إيش المفهوم. إذن كل ما سبق منطوق، ما نحتاج نقول مباحث المنطوق لأن هذا هو الذي سبق، هذا هو المنطوق. طيب المفهوم ما هو؟ قال لك وأما المستفاد من فحوى الألفاظ وإشاراتها، يعني ليس صريحا، وهو المفهوم فأربعة أضرب. أريد أن نفهم شيئا، التقسيم العام للدلالات، عندنا منطوق وهو ما كنا نتكلم عنه، وعندنا شيء المسكوت عنه الذي لم ينطق، هذا أنواع. عندنا أول شيء منطوق ومفهوم، وفي دلالات في الوسط اختلف فيها هل هي منطوق أو إيش أو مفهوم. الدلالات هذه الوسطى إذا قلنا مفهوم فهي من المفهوم، لأنها فهمت ليس في محل الإيش النطق، ليس من محل النطق من اللفظ المباشر. وأما إذا قلنا منطوق فتسمى بالمنطوق غير الصريح. فعلى هذا ينقسم المنطوق قسمين، قسم منطوق صريح وهو الذي مثلا مثل النص والظاهر، وقسم إيش منطوق غير صريح. وهذه الدلالات ثلاثة نلخصها عشان ننتهي من الأمر، وهو دلالة الاقتضاء. الاقتضاء معناها حذف، هناك حذف يفهم تتوقف عليه صحة الكلام، مثل قوله تعالى مثلا ومن كان منكم مريضا أو على سفر ها فعدة. هل كل من كان مريضا أو على سفر تترتب عليه عدة من أيام أخرى؟ لا، لا تترتب إلا بشرط إيش الإفطار. فهنا في مضمر تتوقف عليه صحة الكلام شرعا، وهي فمن كان منكم مريضا أو على سفر ها فأفطر فعدة. أما لو كان على سفر وصام هل عليه عدة من أيام أخرى؟ ما عليه. لو كان مريضا وتحامل على نفسه وصام هل عليه عدة من أيام أخرى؟ لا. إذن فأفطر هذه يقول إيش مدلول عليها بدلالة الاقتضاء. الاقتضاء واضح. مثلا وحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك الحجرة فانفجرت مثلا منه. فانفجرت أي فضرب فانفجر، لأن الانفجار هذا ليس مسببا عن الأمر، وإنما مسببا عن الإيش؟ عن الضرب. وقد تختصر أكثر من ذلك. أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف، أي فأرسلوه فذهب فقال يا يوسف. كل هذا خاصة في القصص كثيرة، لأنها تفهم من السياق ما يحتاج، ولهذا تكون إيش؟ معروف. واضح؟ هذا يسمى دلالة الاقتضاء. الدلالة الثانية دلالة الإشارة. دلالة الإيش؟ الإشارة، وهي ما دل عليه ما إيش؟ ما أخذ، يعني ما لم يكن النص دالا عليه بالإيش؟ يعني لما لم يكن مرادا من النص أصالة، ما لم يكن مرادا يعني المعنى الذي هو ليس مرادا من النص أصالة، لكنه لازم له، لازم لمعناه، لازم. مثل قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذه الآية مسوقة لبيان أن هذه الأشياء جائزة إلى الفجر، لكن يلزم من جواز الجماع في آخر لحظة من الليل جواز الإصباح جنوبا، صح؟ لو جامع في آخر لحظة من الليل متى سيغتسل؟ هو أجاز له الجماع إلى إيش؟ أجاز له الجماع إلى آخر لحظة. طيب إذا جامع في آخر لحظة معناها يلزم صحة صوم من أصبح جنوبا، فهذا يسمى دلالة الإشارة، لأن هذا النص في الأصل ليس مسوقا، المراد الأصلي منه والمتبادر ليس هو هذا، لكن من لوازمه. فإذا أخذنا من لوازم المعنى أشياء غير التي سيق لها المعنى أصالة، فهذه يسمى دلالة إيش؟ الإشارة. والثالثة والأخيرة دلالة الإيماء والتنبيه. دلالة الإيماء والتنبيه، وهي قرن وصف بحكم أو قرن حكم بوصف، كل واحد قرن حكم بوصف، لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم، قرن حكم بوصف لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند العقلاء والبلغاء. مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لماذا نقطع أيديهما؟ لسرقتهما، لأنه كونه رتب حكم القطع على لفظ السارق والسارقة دل على أن هذا هو العلة. هل نقول والله يقطع ربما لأنه مثلا اعتدى على شخص فضربه بيده؟ ربما ذكر السارق هذا تعريفا به فقط أنه سرق وضرب، ولهذا قال والسارق، لا ما يصلح، لأن هذا الكلام لو لم يكن مقصودا منه التعليل لكان الكلام متناثرا، ما عنده علاقة بعضه ببعض. واضح؟ فبالتالي الأصل أن إذا رتب حكم على وصف أو قرن به على وجه، طبعا القرن هذا أنواع وله صور كثيرة، مثلا أن البكر تستأذن والثيب إيش؟ تستأمر. إذن علة الاستئمار الثيوبة، وعلة الإيش؟ الاستئذان البكار. ما تجي تقول لي يا أخي ما بتستحي استأمرها ساكت، طيب ما استأمر؟ لا، هو أصلا العلة الوصف مرتب على الإيش؟ على البكارة الثيوبة. ما تجي تجيب أوصاف من عندك ما عندها علاقة تدخلها في الإيش؟ في الموضوع، تقول لي دي بكر لكن ما بتستحي استأميرها، بس لا، هي بالنهاية مدام بكر ستدخل في قول إيش؟ لأن هذا رتب على هذا فقرنه به دليل على أن هذا علة لهذا، يعني الحكم معلق على هذا ليس على أوصاف إيش؟ أخرى. وهكذا مثلا بعضهم قال في قوله، أعطيكم مثال شوي عملي عشان تفهموا ماذا ينبني على بعض، وعندما يقول واضح لا ما واضح دائما، أحيانا يكون فيه إشكال. مثلا لولا قال هممت أن آمر برجال برجل فيقيم الصلاة، وأعمد معي برجال معنا بحزم من حطب، فعمد إلى رجال لا يشهدون معنا الصلاة فأحرق عليهم ويتم بالنار. الجمهور الذين لا يجبون صلاة الجماعة، بعضهم قال إنما أراد أن يحرقهم، قال ما ممكن يحرقهم عشان ما بيشهدوا صلاة الجماعة، معنوا أقول الرسول والرحمة وكده يحرقهم وهم ما بيشهدوا الصلاة، بس يعني ناس مسلمين وناس مؤمنين بس عشان ما بيجوا المسجد يحرقهم ما ممكن. طيب كيف؟ قالوا لا، هو أراد أن يحرقهم لأنهم منافقون، لأن ابن مسعود قال لولا أن إيش؟ ورأيتنا وما يتخلف عنها إلا إيش؟ إلا منافق معلوم النفاق. يعني مش بس يعني واحد كده منافق نص نص مضارية، لا، منافق معلوم النفاق عند الجميع. وهذا يخالف ظاهر الحديث، لأن الحديث ربط الحكم بإيش؟ بعدم شهود صلاة الجمعة. كونك تأتي أنت تأتي بعلة أخرى، هم طبعا يعني استظهروا ببعض الأشياء، منها ذكر المنافقين في السياق، يعني أنه قال فيها في أوله أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الإيش؟ الفجر وصلاة العشاء. ثم قالوا لو أن أحدهم يجد مرماتين حسنتين لشهد العشاء. قالوا هذا يدل على أن السياق أصلا في المنافقين، لكن أيضا ما زال أنه يخالف الإيش؟ بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعامل المنافقين بنفاقهم أصلا، وإنما يعاملهم بما ظهر إيش منهم. المنافق لا يعامل بنفاقه، وإنما يعامل كل شخص بما يظهر. فكونه منافقا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعاقبه، لو أراد أن يعاقبه ما ينتظر عشان يشهد الجماعة ولا ما يشهد ولا أصلا، وإنما إيش. ولهذا لما قيل له دعني أضرب عنق المنافق، أولا هذا المنافق لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل إيش أصحابه، فاعتبر أن هذا مانع من إيش من قتله. إذن أيضا في حديث سيكون قوم يصبغون مثلا بالسواد لا يجدون إيش عرف الجنة ولا يجدون ريحة. بعضهم قال يعني معقول إيش بس يصبغ بالسواد ما يجد عرف ال... قال لا لا لا، هذا تعريف له باعتبار يعني عنده فعل آخر سيء هو الذي ترتب عليه هذا الحكم، وإنما هذا علامة زي سيماهم التحليق. يعني ليس المقصود أنه هذا العذاب العظيم والوعيد الكبير لمجرد صبغه بالإيش بالسواد. نقول أيضا هذا مخالف للنص، وهذا كمان مخالف أكثر، لأنه أصلا النص هكذا فقط ما في وصف آخر أصلا يرتب عليه ليش، كيف سنحذر طيب الوصف إذا ما أصلا ما أخبرنا به؟ فهذا مخالف لظاهر النص، تعلله تضعيف هذا شيء آخر، أما بعد تصحح وتجد تقول أنه مثلا هذا فيه بعد. وأما المفهوم فهو نوعان، مفهوم موافقة ومفهوم إيش مخالف. مفهوم موافقة أن يكون أولى بالحكم هو مسكوت عنه لكنه أولى بالحكم من المنطوق به، مثل قوله فلا تقل لهما أف، طيب فلا تضربهما، فلا تبصق في وجوههما والعياذ بالله مثلا، فلا تقتلهما، فلا، كل هذا من باب أولى، إذا كان نهى عن أقل شيء فغيره من باب أولى. هذا مسكوت عنه، هل ذكر نصا؟ ما ذكر نصا، لكنه أولى بالحكم من المنطوق به. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، طيب من يعمل مثقال جبل من باب أولى صح؟ مثلا كذلك من أهل الكتاب من إن تأمنه بإيش بقنطار، القنطار هذا شيء كثير معنى أنه أمين. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. هذا الأول الذي ائتمن على القنطار يؤتمن على الدينار من باب أولى، والثاني الذي يأكل الدينار سيأكل القنطار من باب إيش أولى، وهكذا. هذا معروف عند العرب، هذا يسمى مفهوم إيش موافقة، يعني أولى بالإيش أو مساوي جدا في حكمه، مثل إيش إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم، طيب والذين يشربون أموال اليتامى لو كان اليتيم عنده عصير فشربه، الذين يلبسون أموال اليتامى، طيب يعني مثلا يلبسوا بشكل قميص، يقول لك ها الله قال يأكلون أنا ما أكلت، أنا أخذت بنزين وحطيته في السيارة، ما يركبون أموال اليتامى، طيب عنده سيارة كله إيش؟ إذا سلم أن هذا من شأن لا يتر المثال، إلا الأكل في اللغة العربية قد يكون مقصود به أشمل من ذلك، لكن إذا قلنا أن الأكل هو الأكل المعروف فهذا ليس هناك فرق. طيب لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، يبول مباشر، طيب إذا ما بال مباشرة وإنما أتى بإناء بال فيه ثم صب البول، هذا أيضا مفهوم موافقة من باب إيش المساواة. طيب نهي عن التضحية بالعرجاء، طيب مقطوعة الرجل كيف، العوراء عمياء، طيب كيف أصلا ما في، أو وأيضا إذا نهي عن إيش عن شيء فالآخر من باب إيش باب أولى، هذا يسمى مفهوم موافقة. وأما مفهوم المخالفة فهو الذي كذا وكذا، هذا إيش يعني مثلا إذا قيل كما قلنا مثلا، وله أنواع كثيرة، مثلا مثل قوله ها فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير، مفهومه أن إذا ما علمنا خيرا فيهم فلا نكاتبه مثلا، هذا يسمى مفهوم إيش مخالف. لماذا سمي مفهوم مخالفة وهذا مفهوم موافقة؟ لأن مفهوم الموافقة المسكوت موافق للمنطوق في الحكم، يعني هذا حرام وهذا حرام أشد منه، هذا حلال وهذا حلال أشد منه، هذا يحفظ وهذا يحفظ أشد منه، وهكذا، أو مساوي له تماما، عند بعضهم يدخلون المساوي جدا أيضا في مفهوم موافقة. وأما المخالفة لا، هذا حلال وهذا إيش حرام، هذا إفعل وهذا لا تفعل وهكذا. هذا يسمى مفهوم إيش؟ فمثلا في الغنم السائمة زكاة، معناها في الغنم غير السائمة اللي هي المعلوفة، السائمة يعني الراعية في المرعى، هذه في عندها زكاة، معناها الغنم المعلوفة ليس فيها زكاة. هذا مخالفة ولا موافقة؟ مخالفة، لأن الذي استفدناه عكس الذي ذكر، هذا يسمى مفهوم إيش؟ أما الذي في نفس الاتجاه يسمى مفهوم إيش؟ موافقة. طيب الآن عرفنا هذا، بعد ذلك ما يبقى يعني شيء كثير، نقول مرورا سريعا على ما ذكر هنا. قال: وأما المستفاد من فحوى الألفاظ وإشاراتها وهو المفهوم فأربعة أضرب. الأول الاقتضاء، الذي هو قلنا إيش؟ إما أنه منطق غير صريح أو بين المنطق والمفهوم. الاقتضاء وهو الإضمار، إما في قولان هذه الدلالة الثلاث، إما أنها منطق غير صريح أو أنها منزلة بين المنزلتين، لا منطق ولا إيش ولا مفهوم، وقد يتبع للمفهوم. هنا هو أتبعه للمفهوم لأنه قال المفهوم أربعة أضرب وذكر منه الاقتضاء. وهو الإضمار الضروري، إما لصدق المتكلم، يعني لا بد أن نضمر حتى يكون الكلام صادقا، مثل صحيحا في قوله لا عمل إلا بنية. طيب العمل تقع، صورتها تقع، إذا لا عمل صحيحا، لا عمل معتبرا شرعا إلا بإيش؟ بنية. هذا طبعا بناء على حمل النية على نية الفقهاء. وأما إذا أردنا بها الإخلاص وكذا كما هو سياق الحديث، نقول إيش؟ لا عمل مثلا مقبولا إلا بإيش؟ بنية. أو ليوجد الملفوظ به شرعا، يعني ليصح، بعضهم قال العبارة الأدق أن يقول ليصح شرعا، ليصح الكلام شرعا، مثل فأفطر لقوله في عدة من أيام أخرى، أو عقلا مثل الوط في مثل حرمت عليكم أماتكم، يعني هذا كلام لا يستقيم عقلا إلا إذا قدرنا فيه مقدر، لأن الذات لا يكلف بها كما تقدم، إنما يكلف بليش؟ بالفعل، وإلا كان تكليفا مثلا بما لا يطاق. قال حرمت عليكم أماتك أي وطؤهن والاستمتاع. الثاني الإيماء والإشارة، وجمعهما معا، ونحن قلنا الذي صلح عليه المتأخرون تبعا لجمع الجوامع ومنهم مراب السعود وكذا، التفريق بين الإيماء وبين الإشارة بما تقدم. وفحوى الكلام ولحني، والمعروف أن فحوى الكلام ولحن الكلام ودليل الخطاب وتنبيه الخطاب، أن هذه المصطلحات عندها علاقة بمفهومي المخالفة والموافقة، وليس عندها علاقة بإيش؟ بدلالة الإشارة ولا بدلالة الإيماء والتنبيه. لكن هذه المصطلحات الدقيقة كثيرا ما يختلف فيها الأصوليون، والمهم أن نفهم المعنى. قال: ففهم علية السرقة من قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. ما معنى علية؟ يعني أنها هي العلة، ليس أمرا آخر، لم نقطعهما لأمر آخر، بل لأنه سارق ولأنها سارق، فالسرقة هي علة ليش؟ القطع. الثالث التنبيه، وهو مفهوم الموافقة، بأن يفهم الحكم في المسكوت من المنطوق بسياق الكلام، يعني من باب إيش؟ أولى. انتبهوا، بعضهم يقول من باب أولى فقط، وبعضهم يقول من باب أولى أو المساوي، يعني المساوي هذا كأن بعض العلماء يدخله في مفهوم الموافقة وبعضهم لا. المتفق عليه أنه مفهوم الموافقة ما هو؟ من باب أولى، الأشد يعني الأوضح. قال: فتحريم الضرب من قوله تعالى ولا تقل لهما أف، من باب أولى، مثلا لا تشتمهما، إذا كان فقط أف هكذا هذه محرمة، فمثلا الشتم الصريح والسب الصريح من باب أولى، وكل إذا. قال الجزري وبعض الشافعية هو قياس، وقال القاضي وبعض الشافعية بل هو من مفهوم اللفظ سبق إلى الفهم مقارنا، وهو قاطع على قولين، ما أدري هل هي على القولين ولا على قولين، يعني يقول لك بعض العلماء هذه الدلالة دلالة مفهوم الموافقة، هل هي دلالة لفظية نصية تفهم من الكلام، ولا هل هي دلالة قياسية، يعني نأتي ونقيس، نقول مثلا نقيس الضرب على التأفيف بجامع الإيذاء. الظاهر والله أعلم أن هذا فيه تفصيل، وهو أن نقول إذا كان يفهمه كل أحد من الكلام، حتى العامي وحتى البدوي يفهمه، هذا يسمى إيش؟ هذه دلالة لفظية، بدليل أنها لا تتوقف على العلم الشريع. يعني الآن لو جئت لأعرابي ما يعرف أي شيء قلت له لا تقل لأمك أف، ماذا يفهم؟ هل يفهم أف فقط واضربها وافعل ما شئت، ولا يفهم لا تؤذيها؟ لا تؤذيها. أي يعني إنسان مهما كان جاهلا يسمع قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يفهم أن كل المراد كل ما إيش تفعله، وليس المقصود أنه مفهوم الجبل ممكن ما لا أن لا تراه، يعني لا يفهم هذا. أما إذا كان فيه خفاء فهذا قياس، مثل إيش؟ مثل قول مثلا بعض العلماء إذا كان القاتل خطأ يؤمر بالكفارة فالقاتل عمدا من باب أولى. هل هذا يفهمه كل أحد يقرأ آية القتل الخطأ؟ لا، بل هو قياس، ولهذا أكثر العلماء لا يرون هذا، لا يرون هذا الكلام أصلا، مع أنهم كلهم يقرأون القرآن وكذا، بعضهم فقط هو الذي استنبط هذا. فهذه أمور استنباطية قد تسلم وقد لا تسلم، فهي في الحقيقة من باب الإلحاق، الإلحاق هذا قد يعترض عليه وقد إيش يسلم. أما الأشياء التي متبادرة من عرف كل لسان، حتى هذا قد لا يكون مختصا باللغة العربية، كل إنسان يسمع مثلا القليل وزن النملة، أنا مثلا أسمعه والله يفهم أن ما هو أعظم من باب إيش أو لا، فهذه دلالة لا شك أنها دلالة إيش نصية. هو قال لك بعد أن ذكر القولين هل هي دلالة لفظية أو دلالة قياسية، قال لك هو قاطع على القولين، أضف ال هنا القولين، قاطع على القولين يعني أنه على كلا القولين هو إيش قاطع. لكن هذا القطع كما قلنا إذا كان متبادرا من اللفظ يفهمه كل أحد فهذا لا إشكال فيه، أما إذا كان من هذه القياسات البعيدة أن كذا من باب أولى كذا، ثم يأتي مثلا المعذور من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا إيش إذا ذكرها. قال الجمهور من باب أولى إذا كان الناسي والمعذور يعني يقضي غير المعذور من باب أولى أن عليه القضاء. هذا أمر اجتهادي بدليل أن بعض العلماء الآخرين وهم قلة أنكروه وقالوا لا لا نسلم أنه إذا كان المعذور يقضي فذاك من باب أولى، بل هذا معذور ولهذا يشرع له قضاء، وهذا من باب التشديد عليه نقول ما عندك قضاء، أمرك أعظم من أن يقضى وإنما يستغفر. والجمهور قالوا لهم أنتم أيضا تقولون بمثل هذا في كفارة اليمين الغموس، اليمين الغموس إذا الإنسان تعمد أن يحلف كاذبا الجمهور عندهم ليس عنده كفارة، وإذا حنث في يمين عادية فإنه مع أن هذه معصية وهذه ليست معصية، فقالوا أنتم أيضا تقولون عندكم أمور تقولون أعظم من أن تستدرك مثل ما قلتم في إيش في اليمين الغموس، فبالتالي هذه مثل هذه الأمور ليست لا يظهر أنها قاطعة، بل هذه أمور اجتهادية ممكن أن تسلم وممكن أن لا تسلم. أما إذا كان فعلا مفهوم موافقة من اللفظ مباشرة يفهم من غير قياس فهذا واضح، لا يمكن إنسان يسلم أنه مثلا مثقال ذرة إيش أنه سيراه ومثقال الجبل لا يراه مثلا أو كذا، هذا لا ينازع فيه أحد. تعالى نقف عند مفهوم المخالفة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.